أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم كما تعلمون أيها الإخوة الأفاضل سيدور حول موضوع النهي، وموضوع الأمر والنهي. كل هذه الموضوعات كما علمتم من أقسام الخاص، المطلق والمقيد والأمر والنهي، كل هذه من أقسام الخاص في مقابل العام، نبدأ بالتعريف. ما هو النهي؟ النهي أيها الإخوة والأخوات هو طلب الأعلى من الأدنى، أي ممن هو أدنى من طلب الأعلى من الأدنى الكف عن فعل ما، طبعا الأدنى لا يتصور أن يطلب من الأعلى الكف، وإنما الأعلى هو الذي يطلب من الأدنى، يقول له لا تفعل ذلك، إذن هو طلب الأعلى من الأدنى الكف عن فعل ما، صيغه كما رأينا في الدروس السابقة للأمر أيضا صيغ كثيرة، وأيضا للنهي أكثر من صيغة. الصيغة الرئيسة المعروفة أيها الإخوة دخول لا الطلبية على الفعل المضارع، لا تفعل، لا تأكل، لا تدرس، لا تذهب، لا تكفر، لا تعق والديك، وهكذا دخول لا الطلبية. طبعا تسمى لا الطلبية، يسميها بعض النحاة لا التي للنهي، لا الناهية. تسمى لا الطلبية لأنها تستخدم فيما هو أعم من النهي، تستخدم للنهي وتستخدم للدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه ليست لا النافية، ولا نستطيع أن نقول إنها لا الناهية، أن نطلب هل ننهى الله تبارك وتعالى عن شيء، أستغفر الله، لأن النهي هو طلب ماذا؟ طلب الأعلى من الأدنى، ونحن الأدنون. وكما نقول دائما أين التراب من رب الأرباب، ولذلك تسمى هذه أيها الإخوة لا الطلبية، أعم من أن تكون لخصوص النهي فقط. لا الطلبية تستخدم في النهي وتستخدم في الدعاء، إذا دخلت لا الطلبية على الفعل المضارع أيها الإخوة أفاد ذلك إيه؟ أفاد ذلك النهي في أحد مولديه، مولداه النهي والدعاء، نحن نريد النهي، لا تفعل الشيء الفلاني، هذه أوضح صيغة للنهي، لا تفعل، وهي جازمة بعكس لا النافية، لا تفعل في الفعل المضارع أي شيء، وأما لا الطلبية، لا التي للنهي هنا فإنها تجزم الفعل المضارع، لا تأكل، لا تمشي، أنا في الأصل هي تمشي، لا تعدو أمر الله تبارك وتعالى، لا تسعى بين اثنين بالنميمة، إذن سعى وعدى يعدو وقضى يقضي، لا تقضي بين اثنين إلا بالحق، لا نقول لا تقضي، لماذا؟ لأنها جزمة الفعل المضارع، وجزم المضارع المعتل الآخر بماذا؟ بحذف حرف العلة والتعويض بحركة إيش؟ مناسبة من جنسه، الكسرة من الياء والضمة من إيه؟ الواو والفتحة من الألف، والفتحة من الألف المقصورة، لا تمشي، لا تقضي، لا تعدو، لا تأكل، لا تشرب، إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ هذه الصيغة الرئيسة، هناك صيغ أخرى أيها الإخوة، نفي الحل يفيد النهي، لا يحل كذا وكذا، هذا يفيد النهي، نفي الحل يفيد النهي عن الفعل، واضح؟ طيب، التصريح بالحرمة، حرمت عليكم، الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، التصريح بالحرمة يفيد النهي، أليس كذلك؟ هناك أخبار أيها الإخوة مقترنة بالوعيد، مقترنة بالوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم وعيد أو ويل للمطففين. هذا خبر صحيح لكنه وعيد أيضا، ويل للمطففين. فالأخبار المقترنة إيه بالوعيد أو صيغ الوعيد المباشرة كلها تدل على ماذا؟ على النهي. كلها تدل على النهي. نفي الفعل، نفي الفعل يدل على النهي أيضا. لا عدوان، لا عدوان إلا بحق، فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه لا طبعا ليست ناهية، صحيح؟ هذه لا النافية. فنفي الفعل هنا يدل على ماذا؟ على النهي. كل هذه الصيغ، كل هذه طبعا يعني أوضح من ذلك التصريح بمادة النهي، التصريح بمادة النهي، إن الله ينهاكم عن أن تفعلوا كذا وكذا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في سورة النحل، وينهى، واضح؟ التصريح بمادة النهي وارد جدا، إيه واضح جدا أنه إيه؟ أنه يفيد النهي، أنه يفيد كل هذه صيغ النهي، كل هذه صيغ من صيغ، وهي واضحة بحمد الله تبارك وتعالى. طيب، أو طبعا أيضا إيه ذكر إيه؟ ذكر الخبر أيها الإخوة مع التصريح إيش بالإثم، أو بالجرم، أيضا هذا يفيد النهي. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدوا، أو أنه شر، أو أنه شر وضر، أيضا إيه يفيد، بل هو شر لهم، يفيد بأنه إيه بأن هذا الفعل منهي عن، منهي عن. إذن هذا هو التعريف وهذه هي الصيغ. الآن إلى المبحث الثالث، نبحث فيما وضعت له هذه الصيغة، صيغة النهي وضعت لماذا؟ لتفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ هل تفيد الحرمة أو تفيد الكراهة أو تفيد شيئا غير ذلك؟ غير ذلك طبعا، كونها تفيد الحرمة واضح، النهي يفيد الحرمة هذا أمر واضح. يمكن أن يفيد الكراهة كما في الحديث لا تصلوا في مبارك الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل، طبعا خشية إيه؟ خشية أن يعدو إيه أحدها على الإنسان فيؤذيه في صلاته، ولذلك قيل هذه الكراهة، قيل إيه الكراهة، ولا تفيد إيه الحرمة، ولا تفيد الحرمة. يمكن أن تفيد أيضا صيغة النهي أيها الإخوة الإرشاد، هذه الكلمة تتكرر معنا كثيرا حتى في الأمر. ما معنى الإرشاد؟ كلمة واضحة مشهورة جدا في لسان الفقهاء. الإرشاد أيها الإخوة هو بيان أن الفعل أو الترك أولى من ضده. الإرشاد في النهي بيان أن الترك أولى من الفعل، الإرشاد في الفعل في الأمر بيان أن الفعل أولى من الترك. يقال أمر إرشادي، نهي إرشادي، يعني أمر ليس للوجوب والنهي ليس للحرمة وإنما للإرشاد، أن الفعل أولى، وهنا أن الترك أولى. هذا يسمى إيش؟ الإرشاد، كقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. لا تسألوا عن أشياء، ليس النهي هنا للتحريم، ليس النهي هنا إيه للتحريم، وإنما هو للإرشاد، أن عدم السؤال أفضل، أن عدم السؤال أولى، أن عدم السؤال أولى. فهذا النهي إرشادي، فهذا النهي إرشادي. يمكن أن يكون النهي للتأديب، يمكن أن يكون النهي للتأديب، كقوله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثروا، ولا تمنن تستكثروا. أولا، هل معنى الآية واضح؟ ولا تمنن تستكثروا، أنا طبعا لم أخذ، هي رأس آية، ولا تمنن تستكثر، لكن أنا صرحت بأنها مرفوعة حتى يضح المعنى. ولا تمنن ليس تستكثر، لا، إذا وقفنا طبعا العربية تبدأ متحركة وتقف على ساكن، لكن هي إيش؟ مرفوعة، وعند القراء السبعة طبعا ما في، يعني أنا لا أعرف إلا من قراءة الحسن البصري وفيها إشكال، أنه يقرأ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لكن القراء السبعة إجماعا أجمعوا أطبقوا على أنها بالرفع، الكلمة هذه الفعل ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طب ما المعنى؟ ما معنى ولا تمنن تستكثر؟ ليس واضح المعنى؟ كيف معنى الآية كلها ولا تمنن تستكثر؟ طيب أيوة، إيش بصير معنى الآية؟ صحيح، أحسنت، ولا تمنن يعني لا تعطي، لا تهب، لا تبذل، تستكثر، مش واضح الآية. شوف على فكرة، نعم، لا غير صحيح، لم يقل بهذا أحد المفسرين، ما قاله الشيخ هو الصحيح. لا تمنن أي لا تعطي، المن هنا العطية وليس المن بالعطية، فهمت؟ لا، فرق كبير، لم يقل بهذا أحد المفسرين على فكرة. هذا إيه؟ هذا يعني مثال نموذجي، أو اسمحوا لي للأسف، على أننا حين نقرأ القرآن لا نتساءل، للأسف الشديد نقرأ ولا نتساءل، نقرأ فقط كما أقول دائما، كل وقتنا وجهدنا أن نضبط أحكام التجويد، نمكث 30 سنة فقط أكثر كلامنا تفشي وأطباق واستفالة ومش عارف إيه، يجب أن نتساءل أيها الإخوة، يجب يعني كان المفروض، طبعا هذا ليس ذنبنا، هذا ذنب التعليم الخاطئ. أنا دائما أقول كلام هذا، ولدي مئات الأمثلة في كتاب الله، ودائما أقول للأسف ممكن نأتي الآن نفتح المصحف على أي صفحة وسوف تجدون في كل صفحة في كلمات واضحة نسمعه دائما، وإذا تساءلنا ستكون غير واضحة لنا، لن نفهم المعنى. طب لماذا ونحن نحسب أنها واضحة؟ لن نتساءل، لم نتربى بطريقة أو بكيفية تربوية تجعلنا إيش متسائلين أو سائلين. دائما نزرع كما أقول علامات استفهام في كل حقل للأسف. ولذلك حتى حين نتناول أمورنا السياسية والاجتماعية والفكرية الأمور واضحة، كل أحد فينا يفهم كل شيء، الأمور واضحة جدا جدا وسهلة، وفي الحقيقة ليس هناك من شيء واضح للأسف. لا، ولا تمنن تستكثر، معناها لا تعطي عطية تلتمس بها أزيد منها، لا تعطي عطية وفي نيتك أن تعطى أكبر منها، فهمتم؟ طيب ماذا لو قلنا، لابد أن نشرح هذه الآية شرحا جيدا معناها إذا كانت غير واضحة، ماذا لو قيل إن القراءة ولا تمنن تستكثر بالجزم، ماذا يكون المعنى؟ أيوه جواب شرط، ماذا يكون المعنى؟ طيب صحيح أحسنت، هي بتصير جواب شرط، أنا لا أسأل العرب الأخجل، كلامه صحيح، جواب الشرط تستكثر، ماذا يكون المعنى؟ ولا تمنن تستكثر، ماذا يكون المعنى؟ لا غير صحيح، عفوا لا غير صحيح، لا معناه احنا ايش مش واضح عندنا حتى موضوع الشرط هذا والجزم للاسف الشديد، وهذا موضوع نحوي بسيط جدا. ما شوف، لا تمنن تستكثر يصبح المعنى لا تعطي، واذا انت لم تعطي ستاخذ الكثير، هل هذا المعنى صحيح؟ يعني الله كانه يامر بالبخل، يقول له ابخل يا محمد وانا ساعطيك الكثير لانك بخيل، هل هذا صحيح؟ هذا معنى لا تمنن تستكثر بالجزم. لو قرناها ولا تمنن تستكثر بالجزم معناها لا تعطي، لا تمن، لا تعطي، لا تمن، لا تهب شيئا، وبالتالي سيكون الجزاء أنني سأعطيك إيش أو ستعطى الكثير سواء من الله أو من الناس، يعني يأمره بالبخل ويعده بماذا؟ بالعطاء الجزيل. هل هذا المعنى واضح أو وارد؟ مستحيل مستحيل. معنى الآية كما قلنا أولا، ولا تعطي يا محمد عطية تستكثر بها، يعني ما معنى تستكثر بها؟ تلتمس بها أزيد منها، يعني تعطي 10 وفي نيتك أن تعطى 20 مثلا، أو تعطى إيه أكثر منها، أن تعطى إيه 20، غير صحيح مستحيل. لماذا أيها الإخوة؟ معروف من مبادئ النحو، يعني هذا حين تدرس المبادئ الأولى أيها الإخوة، لا يجوز الجزم، لا يجوز إيه جزم جواب الشرط بلا التي إيش للطلب أو للنهي إلا إذا صح أن يقدر مكان إيش النهي، يعني مكان لا التي للطلب شرط مقترن بلا النافية، مشهور جدا هذا. يعني يقال مثلا، انتبهوا، ما الفرق بين لا تكفر تدخل الجنة، تدخل الجنة، وبين لا تكفر تدخل النار؟ تدخل هي مجزومة حقيقة، لكن لالتقاء الساكنين لابد أن يكسر أولهما، يعني هي لا تكفر تدخل الجنة، ومعناها واضح نسبة معنى صحيح، إذا أنت لم تكفر ستدخل الجنة إن شاء الله، هذا صحيح، إذن هي مجزومة تدخل، إذا لا تكفر تدخل الجنة، طبعا كسرناها إيش لالتقاء الساكنين، لكن هي في الأصل مسكنة مجزومة، لا تكفر تدخل الجنة، والفرق بين لا تكفر تدخل الجنة مستحيل، هذا المعنى كفر غير صحيح، عجيب. لماذا؟ طيب ما الفرق بينهما؟ لا يصح الجزم كما قلت لكم إلا إذا استطعنا أن نقدر مكان لا التي للطلب شرطا مقترن بلا النافية مع صحة المعنى. فمثلا لا تكفر تدخل الجنة سمعناها إلا تكفر تدخل الجنة، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، إلا تكفر تدخل الجنة، إن لا، إذن شرط مقترن بلا النافية، صحيح؟ قدرنا مكان إيش لا التي للطلب، مكان لا الناهية، نقول لا تكفر تدخل الجنة، إلا تكفر تدخل الجنة، معنى صحيح واضح؟ لكن لو قلنا لا تكفر تدخل النار، هل هذا صحيح؟ بالجزم لا تكفر تدخل النار، غير صحيح. لماذا؟ نقدر إلا تكفر يعني أن تؤمن تدخل النار، غير صحيح، بالعكس، الذي يكفر يدخل الجنة وليس يدخل النار، إذن لا تكفر تدخل النار غير صحيح. طب ما الصحيح؟ لا تكفر تدخل النار، لا تكفر بالجزم تدخل النار، فهمتم؟ وهنا نفس الشيء، في نفس المهيع، في نفس الطريق، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر وليس تستكثر، هذه هي، هذا هو المعنى الصحيح. لو كانت مجزومة يصبح المعنى إلا تمنن تستكثر، يعني إن تبخل تأخذ الكثير، غير صحيح، إذا لا يصح أن نجزم هنا، فهمتم؟ يعني شرط الجزم أيها الإخوة، شرط إيه؟ الجزم في جواب لا الناهية أن يصح أن نضع مكان إيه؟ لا الناهية إن شرطية مقترنة بلا النافية. فنأتي الآن نحلل نقول إيش؟ ولا تمنن تستكثر، هل هي تستكثر أو تستكثر؟ افرض أنت نسيت أو لم تتساءل للأسف كما يحدث معنا، أنت تقرأ وتقف على رؤوس الآية وهذا أسهل، يعني أنا أسميها القراءة الصحفية طبعا مثل الصحفيين في التلفزيون وقال الوزير الأول في بيانه الذي أصدق كله تك تك تك كله تسكين يسكن ويثر من ورطة الإعراب طبعا وقال الوزير الأول مش الوزير الأول لا الوزير الأول في قراءة صحفية. طيب نحن حفظنا حفظا صحفيا ولا تمنن تستكثر ولربك ومش عارفين عارف الحقيقة هي ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر مجزومة أو غير مجزومة لا نعرف. فنأتي نقول نشوف هل يصح أن تجزم؟ واحد يقول ليش عرفني؟ لا بتعرف، هذه قاعدة نحوية بسيطة من مبدأ النحو، يصح أن تجزم أو لا يصح نشوف. ولا تمنن تستكثر إلا تمنن تستكثر، يعني أنت بخل تأخذ الكثير، غير صحيح، معنى غلط، معنى لا تجزم. إذا الصح إيش؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا المن كما قال الشيخ لطفي وهذا الصحيح، المن هو العطية أيها الإخوة. لماذا؟ فهذا استعارة معروف، هذا استعارة على سبيل الاستعارة، لأن من أعطى فقد من، العرب تعرف هذا طبعا، ما في لا تستطيع ولا ينكر ذلك إلا جاحد كنود يقول لا أعطاني ما أعطاني والله أعتبر ما أعطاني، طبعا كأنك كافر، كافر بنعمة الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، صحيح؟ من أعطى فقد من رغما عنك، إذا أي إنسان أجزى إليك معروفا مستحيل من عليك، مش من بلسانه، من بالمعروف، يقال مننت فلانا بكذا، في فرق بين مننته ومننت عليه، فهمتم؟ مننت فلانا بكذا أعطيته كذا، مننت على فلان هذا الذي يكون إيش؟ بالكلام لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا المن باللسان عاد، أنا أعطيته أنا سويته أنا أعطيته أنا كذا، هو لحم كتافه من خيري مش ممنوع هذا هذا المن إيه؟ ليس من صفات المؤمنين الصادقين في عضائهم، لكن مننت فلانا بكذا أعطيته كذا، مننت فلانا، قال تبارك وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، أليس كذلك؟ الله يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، إذن المن هنا عكس الإمساك، الإمساك هو البخل والمن إيش هو؟ العطاء معناها. فالله يقول له لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فأعطي أو إيش؟ أو ابخل، صحيح؟ طبعا هنا قوله طيب إيش؟ أو أمسك، ماذا يفيد الأمر هنا؟ الإباحة؟ هل فعلا الله يقول إيه؟ يقول لسليمان لا ما شوف، لا ما شوف، قد يكون صحيحا الله يقول له هذا عطاؤنا، إذا أردت أن تعطي وأن تتصدق وكذا أعطي، إذا أردت أن تمسك وأن تبخل، هل يفيد الإباحة إذن؟ أو يفيد الندب إلى العطاء؟ طبعا هو يحث على العطاء، مستحيل أن نقول إيه؟ الله يقول للنبي إذا أردت أن تعطي فأعطي، إذا أردت أن تمسك فأمسك، إلا أن نقدر معنى جديدا، أعطي من يستحق وأمسك عمن إيه؟ من لا يستحق، وصير صحيح للإباحة أو للتخيير، أنت مخير بين هذا وهذا مع إيه؟ مع تقدير معنى صحيح، لكن إذا كان مطلق العطاء، العطاء مستحب دائما، العطاء الصدقات والإمساك المطلق البخل غير مستحب، فلا بد أن نقدر معنى صحيحا، لكن على كل حال الأمر إيه؟ يخرج إلى كما قلنا إيه؟ إلى معان أخرى في الدرس السابق. طيب إذن ولا تمنن تستكثر للتأديب، هذه للتأديب أهم شيء فهمنا إيش، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طيب إذا كان إيه النهي قد يفيد الحرمة وقد يفيد الكراهة وقد يفيد الإرشاد وقد يفيد إيه التأديب، طيب هو حقيقة في ماذا؟ بعضهم قال هو حقيقة في الحرمة وهذا رأي إيش الجماهير وهو الأرجح، وبعضهم قال هو حقيقة في الكراهة، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما معا، حقيقة في الحرمة وحقيقة في الكراهة على سبيل الاشتراك اللفظي، وقال بعضهم بل على سبيل الاشتراك المعنوي، وإذا كان حقيقة في كلا المعنيين على سبيل الاشتراك فلا يعرف في مورد معين أنه الحرمة أو الكراهة إلا بماذا؟ أحسنت، إلا بقرينة، الله يفتح عليك، إلا بقرينة، لأنه حقيقة فيهما، طب نقول هنا الكراهة لابد من قرينة، نقول هنا الحرمة لابد من قرينة، لابد إيه؟ من قرينة. والصحيح كما إيه أيها الأخوة كما يعني قرأتم أنه على رأي الجماهير أنه للحرمة، أي نهي وقعنا عليه لابد أن نقول أنه يفيد الحرمة، طيب ممكن يفيد غير الحرمة بقرينة، هذا هو الصح، هذا هو الصحيح رأي الجماهير، أي نهي نقول لابد أن يفيد الحرمة، طب قد لا يفيد الحرمة بقرينة، إذا قلنا أنه للإرشاد أنه للتأديب أنه للكراهة لابد من قرينة، لابد إيه؟ إن شاء الله في درس يعني إيه لاحق من الدروس الآتية سنتكلم عن القرائن، مع أنه موضوع فقه أكثر من أصولي، ولكن برضو نتكلم عنه إن شاء الله حتى إيه نأخذ فكرة دقيقة، وطبعا موضوع لغوي فقه اللغة، موضوع إيه؟ القرائن بإذن الله تعالى. طيب إذن الصحيح من رأي الجمهور أن النهي يفيد الحرمة أيها الإخوة ولا يفيد غيرها إلا بقرينة. في الأمر كما رأيتم خلاف واسع ونحن اختصرناه طبعا اختصارا إيش يعني إن شاء الله غير مخل. هل الأمر يفيد الفور وهل يفيد التكرار والخلاف في ذلك. أما في النهي بالاتفاق النهي يفيد الفور ويفيد التكرار. يفيد إيه؟ الفور ويفيد التكرار. بمعنى إذا نهاك الله تبارك وتعالى إيه عن فعل ينبغي أن تنتهي إيه على الفور. لا تقول أفعله مرة أو مرتين وبعدين بنتهي. ممنوع تنتهي مباشرة حتى لو لم تكن في مورد فعله فتنتهي التزاما. كيف التزاما؟ تلتزم النهي والحرمة في قلبك. يعني الله يقول لك الفعل فلاني حرام تقول طيب أنا أصلا لست في وارد فعلي الآن. بغض النظر أنت ينبغي أن تنتهي عنه التزاما. كلمة الالتزام ونبهت على هذا غير مرة كلمة الالتزام يريخه في لغة الفقهاء والأصوليين عكس ما نفهمه للأسف في لغة إيه؟ في لغة العامة اليوم حتى العامة من العلماء للأسف والوعاظ والإنسان ملتزم المسلمون الملتزمون. ماذا يعني بالالتزام يعني؟ التزام العملي لا غير صحيح. الالتزام في الأصل في لغة الفقهاء ولغة الأصوليين هو إيش؟ الاعتقاد أن تعتقد إيه الشيء كما أراده الله. فنقول نحن نلتزم الصلاة. ما معنى نلتزم الصلاة في لغة الفقهاء؟ نلتزم وجوبها نلتزم فرضي يعني نعتقد فرضيتها أو بفرضيتها نلتزم إيش؟ نلتزم حرمة الشيء الفلاني يعني نعتقد أنه محرم أن الله. هذا هو الالتزام في الأصل. هذا هو للأسف عاد الآن خطاب الدعوة الديني شاع أو أشاع الالتزام في إيش؟ في المعنى العملي أنه يفعله عمليا. مش شرط هذا إيه؟ هذا لازم الالتزام. هذا لازم إيش؟ الالتزام. طبعا إذا إنسان يلتزم الشيء عقديا لازمه إيش؟ أن يلتزمه مسلكيا صحيح؟ لكن الأصل هو إيش؟ الاعتقاد. والمهم هو الالتزام إيش؟ الاعتقادي الالتزام العلمي. الإنسان مثلا قد لا يشرب الخمر لكنه لا يلتزم حرمتها. يعني في بعض يقول لك لا هو مش حرام بس أنا بشربهاش لأنه مضر بالصحة أو خشية إيش يعني العار بين الناس. هذا كافر لأنه إيش في قلبه استحل ما حرم الله. إنسان يصلي يصلي لأي سبب الأسباب لكنه لا يلتزم فرضية الصلاة وشيء كويس يهذب الأخلاق لكنها ليست فرضا كافر. هذا كافر معناه يصلي. وإنسان لا يصلي ويلتزم فرضية الصلاة هذا ملتزم. شفتوا الذي لا يصلي ملتزم والذي يصلي غير ملتزم. هذه اللغة الفقهية الدقيقة غير اللغة الدعوية الآن خربطتنا هذه اللغة طبعا اللغة الفقهية أن الذي لا يصلي ويعتقد أن الصلاة مفروضة هو ملتزم والذي يصلي ولا يعتقد فرضية الصلاة غير ملتزم. فهمتم؟ ذاك التزم علميا عقديا أن الصلاة واجبة لكنه يتكاسل عنها. هذا مسلم عاصم طبعا بلا شك وضال بترك الصلاة. والآخر لا يلتزم فرضيتها لكنه يصلي كافر. هذا كافر. فالالتزام مستوى الأول والصحيح هو إيش؟ الالتزام العلمي. الالتزام هذا معنى الالتزام. هذا معنى الالتزام. طيب احنا قلنا ايش الان اللي نبحث ايه الفور والتكرار. اذا نهى الله عن اي شيء مباشرة يجب ان ننتهي عنه فورا حتى اذا كنا في غير ايش في غير وارد فعله فلابد ان نلتزم ايش حرمته اعتقادا مباشرة على الفور. طيب وهل يفيد ذلك التكرار؟ طبعا لان الله اذا نهى عن الشيء لا ينهى عنه ايش مرة واحدة او ساعة واحدة ينهى عنه ابدا الشيء المنهي عنه اذا لم ينسخ النهي. ما في نسخ خلاص اذا هو منهي عنه ابدا. اذا يحرم عليك اليوم وغدا هذه الساعه بعد ساعه بعد 100 سنه بعد دائما حرام. فاذا يجب ايش دائما يفيد التكرار دائما النهي حرام حرام حرام دائما في كل يوم في كل ساعه في كل مكان في كل وضع صحيح. ولذلك اتفق الاصوليون على ان النهي يفيد ماذا الفور والتكرار. وفي الحديث الصحيح معروف في الصحيحين اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قالش ما استطعتم ما في انتهوا مباشرة على الفور وأبدا على الفور وأبدا. ولذلك ترك الذنوب كما يقول إيش الفقهاء والعلماء والسائرون أهون من طلب التوبة. خلاص نهي نهي مش أتوسخ بالذنب وبعدين أبدأ أطلب التوبة. ليس من ثوبه صحيح كما يقول ابن الجوزي كمن خرق ورقة لا يبقى الثوب سليما. طيب نأتي الآن إلى المحور الحقيقي والمهم جدا في درس اليوم وهو أهم شيء في درس اليوم. الكلام السابق كله كلام سهل جدا. ما هو النهي صيغه ماذا يفيد هذا سهل جدا جدا يمكن أن يفهمه الإنسان وحده. لا الآن في موضوع آخر وهو نهاية الدرس. أهم مبحث أيها الإخوة من مباحث النهي وليس واضحا لدى كل الناس وحتى للأسف كتب الأصول لا تكتبه دائما بطريقة واضحة. أنا بفضل الله تبارك وتعالى كتبته هنا بطريقة إن شاء الله أرجو أن تكون واضحة وأقرب متناولا. لماذا؟ لأن كتب الأصول أكثرها إلا ما ندر تخلط بين العقود وبين العبادات، تخلط بين العقود وبين الأفعال، فلا يضح الشيء. أنا هنا فصلت الحمد لله، قلت لا، في أفعال وفي عقود، أقوال يعني، العقود في الأقوال. إيش نتكلم في الأفعال؟ ماذا نتكلم إيه في الأقوال؟ كلنا على حدة، ويصبح الموضوع إيش أقرب إلى الوضوح، أقرب إلى الوضوح. ما هو هذا الموضوع أيها الإخوة؟ أثر النهي، أثر النهي. إذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء، طيب، والإنسان وقع إيش في هذا المنهي، ماذا يترتب على ذلك؟ طبعا أنتم تعلمون بداهة أن هذا الأثر أيها الإخوة لا بد أن يكون على ضربين، أثر أخروي، وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف حوله. ما هو الأثر الأخروي طيب للوقوع في المنهي؟ الذنب والعقوبة، إلا أن يعفو الله ويتجاوز، صحيح؟ يعني من وقع في المنهي فقد إيه؟ فقد استحق إثما، صحيح؟ ويستحق على هذا الإثم العقوبة، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يصفح ويسمح، أن يصفح ويسمح. هذا الأثر الأخروي، هذا ما في حوله خلاف، والأصوليون لا يتطرقون إليه، هذا الموضوع معروف. نحن نريد إيه؟ الأثر الدنيوي الذي يعنى به من؟ الفقيه، الذي يعنى به الفقيه. طيب، كل ما يقوم به الإنسان أيها الإخوة، كل ما يقوم به المكلف، نحن طبعا يهمنا المكلف المسلم، كل ما يقوم به المكلف إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. الفعل سواء كان عبادة أو غير إيش أو غير عبادة لا يعنينا، المهم فعل. والقول، القول باختصار هو ماذا؟ هو عقود التصرفات الشرعية، يعني المعاملات، يسمونها أقوال. لماذا؟ لأنها تتم إلا بأقوال. زوج وطلق ووهب وأجر وأعمر وأرقب إلى آخره، وحرر وأعتق وباع واشترى، كل هذه تتم إيه؟ بأقوال. ولذلك هم يتكلمون على الأقوال صور، ويزول منها ماذا؟ عقود التصرفات الشرعية، يعني المعاملات. فلا يختلطن عليكم الأمر، ولا تأتوا بأي مثال من أمثال المعاملات في قسم الفعل، هذا خطأ. يعني لو في أستاذ في الأصول فاقه مليح وتكتب له هذا يلغي السؤال، مع أنت مش فاهم. انتبهوا، الأفعال التي لا نحتاج فيها إيش إلى عقود نسميها أفعالا، سواء عبادة أو غير عبادة. فنأتي الآن إلى الأفعال، نأتي إلى الأفعال. طيب، وأثر النهي فيها، أثر النهي فيها. المنهي عنه أيها الإخوة من الأفعال قد يكون نهي عنه لذاته، يعني بغض النظر، بقطع النظر عن إيش، عن متعلقات أخرى من صفات وغيرها أو لوازم، هو في ذاته قبيح، أي قبح في ذاته، فنهي عنه، مثل القتل، صحيح؟ منهي عنه لذاته، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الغصب، مثل الكذب. هذه الأشياء منهي عنها إيه؟ منهي عنها لذاتها ومتفق على حرمتها، سنرى الأثر بعد ذلك. طيب، وقد ينهى عن هذا الشيء، عن الفعل يعني، قد ينهى عنه لوصف مقارن له، يعني أنا قلت هنا متصل به، نفس الشيء إذا قرأت في كتب الأصول، لوصف مقارن له صور، أو لوصف متصل به لازم له. إذا مقارن ولازم له، وصف مقارن ولازم له. إذا ليس النهي عنه لذاته، يعني هو في ذاته غير قبيح، لكن اتصف بوصف لزمه، أي قارنه ولزمه، فأصبح إيش؟ محرما. مثل ماذا؟ أنا قلت هنا مثل السجود. أنت ترى السجود عبادة جميلة، السجود السجود لله عبادة ممتازة، لكن السجود لغير الله، السجود لشمس أو لقمر أو لبشر أو لحجر، محرم، وهو شرك والعياذ بالله، صحيح؟ لكن يقول أحد السجود مباح، نقول نعم، السجود من حيث ذاته صور لا شيء فيه، لا شيء فيه، لكن لابد أن يتوجه به فقط إلى من؟ إلى الله، نفرد الله لهذه العبادة. ولا يجوز السجود في شرعنا لأحد غير الله. في شرع من قبل كان يجوز للبشر على سبيل التحية، وقد جاز لآدم على سبيل التكرمة، صحيح؟ وسجد إيش؟ أبو يوسف وخالته وإخوانه له على سبيل برضو إيش؟ التجلة والتكرمة، ليس على سبيل العبادة، في شرع من قبلنا. شرعنا جاءنا شرع خاتم وقطع كل ذراع الشرك، كان خلص كله هذا محرم، ممنوع، وحتى للنبي ممنوع أن تسجد. معاذ مرة سجد له، كان في الشام وجاءه، قال له ما هذه يا معاذ؟ هذا فعل يعني تعيس جدا. قال رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون إيش؟ لبطارقتهم، يعني الأساقفة والقصص الكبار. فقلت رسول الله في نفسي أولى بالسجود؟ قال لا، لا ينبغي السجود إلا لله، في دين انتهى خلاص، قطع إيه هذا الدين كل ذرائع الشرك، كل ذرائع الشرك، واضح؟ طيب، كذلك الصوم، الصوم عبادة، صحيح؟ مستحبة وأحيانا واجبة، إذا كانت في رمضان واجبة، المنذور واجب، صيام القضاء واجب، وغير ذلك يكون إيش؟ مستحبا، يكون واجبا. والكفارة طبعا واجبة. طيب لكن صوم يوم العيد وقد نهي عنه الشارع، نهى عن صوم أو صيام يوم العيد. إذا قلنا نهى الشارع عن صيام يوم كذا، هل يكون نهى عن الصيام بالمطلق؟ لا، هو نهى عن صيام يوم العيد، يعني لهذا الوصف، لكونه وقع إيش في يوم عيد فهو أي محرم. فهو لماذا؟ لأن يوم العيد أو أيام العيد هي أيام إيش؟ ضيافة الله. الله إيش يضيف إيش عباده، فهذا إعراض عن ضيافته. يقول أنا بديك الكرامة تبعتك، أنا مش حنزل إيش ضيفا عليك، لا ممنوع، هذا قلة أدب مع الله. والشارع إيه؟ نهى عن إيه؟ عن صيام يوم العيد. الصوم من حيث ذاته ما في كلام، صحيح، ولكن صوم يوم العيد هو الذي إيش ورد فيه النهي، ورد فيه، واضح إن شاء الله. إذا هذا لوصف أيها الإخوة مقترن به أو متصل به ولازم له، وليس لذاته، وليس لذاته. ثالثا وأخيرا، وقد ينهى عن الفعل، قد ينهى عن إيه الفعل، أي لأمر خارج عنه، يعني ليس وصفا متصلا إيه به مقترنا به، لا، أمر خارج عنه، هذا شيء وهذا شيء، أمر خارج عنه ولكن أيضا إيه ينهى عنه. لماذا؟ هنشوف لماذا. مثل ماذا؟ مثل إنسان يأتي يصلي، هو صلى صلاة عادية في وقتها بشروطها، ما في أي كلام، ولكنه صلى في أرض مغصوبة، هذه الأرض أخذت إيه من صاحبها غصبا عنه رغما عنه، مش مسروقة خلصة، لا، مغصوبة هكذا جهارا نهارا بالقوة، قوة واستخدام واقتدار كما يقول عامة، قوة واقتدار هكذا. صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، صحيح، الصلاة صلاة توفر فيها كل الأركان وكل شرائط الصحة وكل شرائط متوفرة كلها، ولكن في أمر خارج عنها أنها إيش في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو في أرض إيه مغصوبة. واحد يقول لي طب ما نفس الشيء، أنا بحب دائما في دروس الأصول بالذات أنا أطرح كل التساؤلات حتى تضح المسائل، لأن بعدين تترك الدرس تأتي تسأل يقول أفت مش حقدر أفرق بين إيه الثاني والثالث. ما نفس الشيء، الصوم هو صوم كويس لكن صار في يوم عيد، وهذه الصلاة في ثوب مغصوب، فرق كبير كما بين السماء والأرض، فرق كبير جدا، ليس هذا من هذا. صوم يوم العيد ليس كالصلاة في ثوب أو في أرض مغصوبة. هل واضح لكم الفرق أو غير واضح؟ مش واضح الفرق، هذا ليس من هذا مطلقا. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لما نقول صوم يوم العيد، الصوم ما هو؟ الصوم إمساك في ظرف زماني، الظرف الزماني نفسه هو غير صالح إيش منهي، هذا هو. فما تقول ليش إنه إيه تم الصيام وحده وهكذا واقترن بأمر خارج عنه إنه في يوم عيد، مش صحيح، أصلا لا يكون الصيام إلا في ظرف زماني، صحيح، وهذا الظرف الزماني منهي عن صومه، فرق كبير. لكن الصلاة، الصلاة هي تمت كاملة بشرائط صحتها، من النية عند بعضهم، بعض يقول النية من الأركان، من نية وعلم دخول وقت واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والثوب والمكان، وهذه شروط الصحة، وهذه شروط الصحة كما قرر الفقهاء بشروط صحتها وبكل أركانها، انتهى. لكن في كمكان مغصوب هذا موضوع خارج، المهم هو ظاهر، المكان ظاهر، مغصوب غير مغصوب هذا ما ذكر، صحيح، فأمر خارج عنها فعلا، هو أمر خارج عنها غير مقترن إيش بها، منفصل عنها، أو في ثوب إيش أو في ثوب مغصوب، المهم الثوب هذا ستر البدن، المهم هو يستر البدن. إذا الصلاة تمت كاملة وهذا أمر اقترن بها. أو مثل البيع إيش وقت النداء من يوم الجمعة، البيع تم وفيه تراض وفيه إيجاب وقبول، بعتك كذا كذا بكذا كذا، قال إيه قبلته أي اشتريته أخذته حملته، ماشي الحال تم، صحيح. ليس من شرط البيع أن يكون إيش في وقت دون وقت، هو البيع معروف إيش هو أركانه وصيغته إيجاب وقبول، لكن كونه تم في إيش في وقت نهى الشارع عن التبايع فيه هذا أمر خارج عن حقيقة البيع، فهمتم؟ أمر خارج عن حقيقة البيع، بخلاف صوم يوم العيد، هذا وصف للصوم مقارن له ولازم له. ما تقدرش تقول صوم يوم العيد إن شاء الله هو إيش هو نفسه صوم يوم غير العيد، لا مستحيل، هذا شيء وهذا شيء، لأنه يعني صوم يوم العيد متصل به لا تستطيع أن تفصله عنه. هذا واحد نذر أن يصوم يوم العيد، مستحيل، خلاص هو صوم يوم العيد، بخلاف إنسان إيش يعني نذر أن يصلي لله كذا ركعة، سواء صلىها في أرض مغصوبة أو غير مغصوبة يصح، فأمر منفك عنه، فهمتم الفرق؟ بخلاف إنسان نذر أن يصوم يوم العيد لا ينفك عنه، وهذا معنى قول إيه الأصوليين هو إيه وصف مقارن له لازم له. فما تخلطش بين صوم يوم العيد وبين الصلاة إيش في أرض مغصوبة، واضح فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض، إن شاء الله الآن أرجو أن يكون إيش واضحا. إذا قبل أن ينفك هذا بيكون الأمر الثالث، إذا ما ينفك عنه يلزمه هو ويقال له هذا الأمر الثاني، وأما الأول فهو واضح، الشيء القبيح في ذاته واضح من قتل وسرقة وزنا وغصب وكذب ونميمة، هذا واضح جدا. إذا هذا ما يتعلق بماذا يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالأفعال. نأتي الآن إلى العقود. معنى كده الصلاة واحد صلى مثلا شاف الملك فصلى مثلا لأن الملك بيصلي، فهنا الصلاة مقترنة لأن الصلاة داخلة في نية وبتلع التاني ولكن إيش السؤال؟ أفهم إيش شايف الملك مقترن في إيه؟ مقترن في إيش عفوا؟ إيش السؤال؟ أن هو صلى دلوقتي ليس نيته بيصلي لله ولكن صلاة رئاسة. طيب تكون مقترنة بالثاني ولا الثالث؟ لا لا لا، ليست من أي شيء من هذه الأشياء، ليست من كل هذه الأقسام، واضح؟ ليست من كل هذه الأقسام، الموضوع مختلف تماما. يعني هو صلى الصلاة إيش بحسب الظاهر كلها صحيحة، الآن موضوع النية، لماذا صلى هذه الصلاة؟ هل صلىها تطوع لله، إخلاص لله، تقرب إلى الله، أم صلىها رياء؟ هذا موضوع باطل، موضوع قلبي. الله عز وجل إيش الرياء منهي عنه بلا شك، الله نهى عن الرياء. هل الرياء منهي عنه لذاته لقبح في ذاته؟ نعم، الرياء قبيح في ذاته لأنه مضاد للإخلاص، فليس لا من الثاني ولا من الثالث. يعني كما قلنا نهى، طبعا نهى الله عن إيه؟ عن السرقة وعن القتل وعن الغصب وعن الكذب وعن النميمة، ونهى عن الرياء. فكيف انتهى؟ فكل فعل فيه رياء منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فالصلاة الرياء أن ليست لوجه الله محرم، هذا الفعل محرم، يحرم يعني يحرم عليك أن تصلي رياء، أن تصلي، فهذه ليست لا من الثاني ولا من الثالث، موضوع مختلف تماما. لأن الرياء هو إيش؟ محرم لذاته، قبيح لذاته، كما أن الإخلاص حسن لذاته، الإخلاص لله طبعا، والصدق حسن لذاته. فهمت كيف أنت؟ فما تقولش أن هذا مقترن بهم ولازم له، لا ما لهش علاقة. الصلاة كلها صحيحة هنا في الظاهر لنا، لكن في الباطن الله يعلم نيته. إذا يعلم أنه ما صلى إلا رياء فالرياء إيش؟ منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، وهو أتى إيش؟ أمرا قبيحا لذاته، امرا قبيحا لذاته. هل يقبل الله الصلاه؟ لا يقبلها، الله لا يقبل من اعمال الا ما كان خالصا ايش؟ لوجهه. الا لله الدين الخالص، الا لله الدين الخالص، فغير مقبولها طبعا من اصلها، ما فيها خلاف. يعني باطله الصلاه التي تعلم انك صليت ما صليت الا رياء، بخلاف الصلاه التي دخلها رياء. في فرقها كما فرق العلماء كالطبري وغيره. يعني هذا الاول هو اصلا نوى يصلي كما يفعل بعض الهيئات والذوات كما يقال، اصحاب الهيئات والذوات يأتي المسجد من غير وضوء أصلاً والعياذ بالله، خاصة يوم الجمعة معروف. طبعاً في حراس في مخابرات يأتون ومعهم إيش المسدسات والأشياء، وأصلاً لا بيصلي ولا بده يصلي أصلاً والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويأتي المسجد وكالصنم يكبر ويركع ويجد هو أصلاً ولا فاهم ماذا يقول والعياذ بالله منهم. هذا شيء عجيب. في ناس تانيين يأتي إيش ممكن يكون متوضئ لكن ما أتى أصلاً إلا لأن فلان إيش يحضر الجمعة ويريد هو إيش أن يري فلان أنه يصلي ويتقرب إليه بذلك. هذا مرائن، هذا عمله باطل من أصله، وهذا قسم من أقسام إيش الشرك. هو شرك أصغر طبعا وليس شركا إيش أكبر، ليس شرك، هو لا يصلي لهذا الإنسان ويصلي لله هكذا يظهر، لكن نيته إيش أن يري إيش فلانا ولولا فلان ما صلى، فهذا شرك أصغر وعمله باطل محبط من أصله. بخلاف إنسان صلى ثم لابس عمله شيء من رياء ينقص من أجله بمقدار إيش بمقدار، لأنه من فينا يصلي إيش صلاة خالصة لله؟ هذه مصيبة. ما في، أنا الآن إمام مثلا صلي، طيب كويس صليت وقرأت مثلا، هل هذه قراءتي؟ هل تطويلي؟ هل تحسين صوتي؟ هل هذا كله لله؟ أنا والله لا أضمن ذلك، ما بعرف، ما بعرف. مشكلة لا تستطيع أن تشهد لنفسك. طبعا ممكن أنت تريد أن تبرز الناس حسن صوتك، أنك تحفظ، أنك ما بعرف، ما بتعرف، ما بتعرف. نسأل الله يرزقنا الإخلاص والصدق، المسألة خطيرة جدا. فالأجر ينقص بمقدار إيش؟ بمقدار ما يخامر ويلابس العمل من رياء. أما ما كان مبنيا على رياء من أصله فهذا عمل باطل لا يقبله الله ولا ينظر، ويعاقب صاحبه على ذلك. لأنه من وظائف الدين الهامة جدا التي لا يتحدث عنها الناس كثيرا هي هذه الوظائف القلبية من صدق وإخلاص وتوكل واعتماد وثقة واستعانة بالله فقط، من أهم الوظائف هذه، من أهم الوظائف العبادية أيها الإخوة. ولكن الناس لا يرونها إيش كبيرة أهمية، يرون المظاهر الأهمية الكبرى. إذا نحن الآن بحمد الله فرغنا من القول في الأفعال، من القول في الأفعال. طبعا لم نبرز إيش أثر النهي، ماذا يترتب على ذلك؟ هذا بعد ذلك، بعد الشرح لسه، فقط في الأول نصف ثم إيش نأتي إلى الموضوع ونختم، هذا هو خاتمة الموضوع. نأتي الآن إلى إيش الأقوال، وهي كما قلنا لكم إيش عقود التصرفات، يعني المعاملات من بيع وإيجار وطلاق ونكاح وإيلاء وخلع ووصية وعمرة ورقبة إلى آخره، كل هذه الأشياء ووقف. طيب نفس الشيء القول أيها الإخوة، يعني العقد معناه، لما نقول القول معناه العقد، العقد ولنفترض عقد بيع مثلا أو عقد نكاح، أي عقد، هذا العقد قد ينهى عنه لخلل في ركن من أركانه أو لاختلال أركانه. فهمتم؟ وفي فرق بين الركن وبين الشرط، صحيح؟ بين الركن وبين، باختصار الركن داخل في الماهية، الركن بالمعنى اللغوي العادي للركن يعني الأساس، تخيل أو الركن ما يقوم عليه البناء، لو فقد الركن لا يقوم البناء، يتداعى، فهمتم كيف؟ ولذلك حقيقة إيش الشيء أو ماهية الشيء تتقوم بأركانه، تتقوم بأركانه، إذا اختل ركن أو أكثر من ركن لا يكون الشيء أصلا، لا يكون هو، لا يكون هو، واضح هو الركن مهم جدا. ولذلك الصلاة نفسها مثلا فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن، صحيح؟ وفي فرق بين الركن وبين إيش الواجب. الإنسان إذا ضيع ركنا في الصلاة ماذا يجب عليه؟ يجب أن يستدركه ويسجد للسهو، لا ينفعه إلا ذلك، مستحيل، ما في يقول ما هو ركن خلص أنا بسجد للسهو، ممنوع، صلاتك باطلة، ما في، لا ينفعك إيش إلا أن تستدركه وتسجد للسهو. أما إذا ضيعت واجبا فيكفي السجود للسهو، أما إذا ضيعت سنة فلا استدراك ولا سجود للسهو، في فرق إذن، صحيح؟ كل شيء له مرتبة. للأسف الآن في ناس طبعا يعني يتحدثون لازم حديثهم هو تسوية إيش تسوية المراتب، يعني يشددون على الناس في ترك بعض السنن أو في كأن السنن هذه أركان الصلاة، كأن من لم يفعل بعض السنن أن صلاته باطلة. يا أخي هو صلى الحمد لله، صلاته فيها الأركان فيها الواجبات كافي، صحيح؟ إذا أراد أن يستزيد من السنن والهيئات هذا مزيد أجر إن شاء الله تعالى، لكن لا تشدد على الناس ولا تشغلهم عن قضاياهم المصيرية والهامة والخطيرة بإيه بموضوع بعض الهيئات والسنن. المهم أن الأركان متوافرة والواجبات أيضا إيه متوافرة، خلاص هذا إيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الآن مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الآن مثلا أركان البيع أيها الإخوة، من أركان إيه؟ البيع أن يكون العاقد له أهلية إيش؟ التعاقد. المجنون ليس له أهلية إيش؟ التعاقد. هذا سنذكره في مبحث إيش؟ في مبحث الأهلية بالتفصيل، الآن لا نريد أن نتوسع. موضوع إيه؟ أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وشرحناها في دروس أصولية قديمة، موضوع آخر. ولكن المجنون ليس له أهلية إيش؟ وهذا حفاظا على إيش؟ على مصلحته، صحيح؟ لأنه هذا مجنون مسكين ويكون عنده أموال كثيرة وأشياء كثيرة، بالحري وبالقطع أنه إيش يغبن ويظلم في أكثر إيش ما يتعاقد عليه، ما مجنون لأنه مسكين، يعني ممكن يأخذ شيء لا يسوى إيش درهم أن يأخذ مليون درهم ويوقع على ذلك ويجاوب ما ينفع، لا ليس إيش. فهذا اختلال في الركن، اختلال إيه في الركن. طب إذا كان المحل محل العقد، إذا كان محل إيه يعني الشيء الذي نتعاقد عليه نريد أن نتبايعه نبيعه ونشتري، هذا الشيء لا يصح شرعا أن يباع ويشترى، إذا في اختلال إيش في الركن هنا. زي إنسان مثلا يقول لك أنا بيع الميتة، محرم شرعا بيع الميتة، صحيح؟ طب إيش الدليل على أن بيع الميتة محرم؟ إيه؟ الله حرم أكلها، صحيح؟ حرمت عليكم الميتة، لكن إيش زين أنه بيعها حرام؟ طيب واحد بده يبيعها، أحسنت. الدليل ما في صحيح مسلم في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الله يفتح عليك، هذا هو الدليل إن الله إذا حرم شيئا، وهذا حديث صحيح مسلم، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن هنا اختلاف الفقهاء في بيع الزبل أكرمكم الله، السرجين تقرأون في كتب الفقهاء يسمونه السركين أو السرجين أو السرجين على كلمة تركية أو كذا أو فارسية، يعني الزبالة القمامة، طبعا الزبالة نجاسة، صحيح؟ القمامات هذه وأرواث الحيوانات وكذا كلها إيش هذه؟ كلها أشياء نجسة، خاصة طبعا إيش؟ ما لا يأكل لحمه. طيب هي نجسة والنجس محرم، ومن هنا تشدد الشافعية أكثر منها متشدد الشافعية، قالوا أنه محرم فيحرم إيش؟ بيعه وشراءه. ممكن تعطيه لإنسان بده يزبل في أرضه تعطيه أعطيه هيك، لكن ممنوع أن تبيعه وتأخذ ثمنه، محرم. هذه المسألة حين كنت إيش يعني غلام الناشئ، أنا واحد أصدقائي العزاء أخ فاضل ما شاء الله عليه، أبوه المسكين أبوه رجل غني صاحب مال، لكن يتعيش من هذه إيش من هذه المهنة، يبيع السماد الطبيعي هذا، وعنده تركات مشاحنات كبيرة وغني غني جدا ما شاء الله أموال، يعني قلت له انت عشت من حرام على مدى الشافعي كله، قال لي كيف مصيبه هذه، قلت له بس هل عند الشافعي عندها طبعا عندها تبرير اخر، لان الله اذا حرم شيئا حرم ايه حرم ثمنه، وهذه نجاسه محرمه اذا ممنوع ان تباع وان تشترى، بس زل فيه خلاف حقيقه، لكن الميته ما فيها خلاف ان الله اذا حرم شيئا حرم ايه ثمنه، الميته او الخمر ممنوع ان فيها خمر تاخذ ثمن ممنوع عن حرام اصلا، او الخنزير وهكذا وهكذا. اذا اذا اختل الركن في البدايه قد يحرم ايه الشارع العقد لاختلال ايش ركن، لفقد ركن أو أكثر يصبح محرما، يصبح إيه محرما، يصبح محرم. طيب بيع حبل الحبلة، النبي نهى إيش عن بيع حبل الحبلة، حبل هو يعني الجنين، صحيح؟ الحبلة جمع إيش جمع حابل، يعني هي حامل، صحيح؟ من الدواب، من الدواب يعني بقرة مثلا حابل، هل تكون إيش حامل؟ طيب يعني حبلة، يعني إيه حبلة، حبلة إيش بجنين الله أعلم، بثور أو ببقرة ما نعرف، المهم أنها حبلى. النبي قال ممنوع، لا يستطيع أحد إيش أن يبيع إيش ما في بطنها، ما في رحمها، ممنوع، لأنه لا نعرف هل يولد حيا أو ميتا، هل هو ثور، هل هو بقرة، إيش صحته، إيش وضعه، هل في أمراض، ممنوع. نهى النبي عن بيع حبل الحبلة لأنه في حكم المعدوم، ما بنعرف، نعرف أنه في شيء معين بس إيش هو ما نعرف عنه شيء، فأشبه إيش، أشبه المعدوم. وفي الحديث المشهور نهى النبي عن أن يبيع إيه المسلم طبعا أو المرء ما ليس عنده، نهى أن تبيع ما ليس عندك، شيء غير موجود ممنوع تبيعه، ممنوع إيه تبيعه. ومن هنا نهي عن بيع حبل الحبلة، هذا الاختلال في الركن، اختلال إيه في الركن. وهكذا نفس الآن التقسيم على إيش الأول، قد يكون هناك إيش أيها الإخوة عقد شرعي محرم، لماذا؟ لصفة مقارنة له، يعني متصلة به، لازم له، متصلة إيش به ولازم له. مثل ماذا؟ في العقود، في العقود شيء حرمه الله لا لاختلال الركن، الأركان موجودة، انتبهوا الأركان إيه موجودة، لكن في صفة من الصفات، في صفة إيه من الصفات تجعل العقد عليه محرما. مثل ماذا؟ أحسنت، مثل عقد الربا، مثل عقد إيه الربا، يعني كيف؟ يعني البيع لأن نتبايع وعلى أساس إيش يكون في إيش في هذا العقد، يكون في إيش في ربا، يكون في ربا أو في شرط فاسد، وأي شرط طبعا يتضمن ربا مثلا فهو شرط فاسد بلا شك، لأن الربا محرم، أو أي شرط آخر فاسد. لماذا؟ لأن الشرط الفاسد فيه زيادة منفعة في غير عوض، أي من غير مقابل عوض، واحد يشرط يقول طيب أنا أبيعك البيت هذا أو السيارة هذه بكذا كذا كذا، تقول قبلت لك على شرط أن أنتفع بها شهرا، هي إلك بس أنا أنتفع، ممنوع يا أخي، على أساس في لدينا عوضان، أنت أخذت مالك وأنت أعطيتني إيش السيارة، كيف تتحكم في سيارتي شهرا تروح فيها وتيجي؟ هذا شرط فاسد، هذا شرط إيه فاسد. بعد ذلك إذا أنا إيش صور بشتريها وبصير ملكي، أنا بحب إيش أهب لك منافع السيارة شهرا، أقول لك تفضل خذ السيارة شهر أخذ فيها جائز، لكن ما تحطليش فيها في العقد، فهمتوا هذا الفرق؟ ما تحطش فيها في العقد، هذا شرط فاسد، لأنه يعني تضمن زيادة منفعة من غير إيش، من غير عوض، من غير عوض، ممنوع. إذا اللي فيه ربا طيب، أو البيع مثلا بماذا أيها الإخوة، البيع بماذا؟ البيع بخمر، أنا قلت هنا مش بيع الخمر، البيع بخمر، التبايع بخمر. يعني إيش البيع بخمر؟ يكون الثمن العوض خمر، والله تبيعني مثلا 20 كيلو إيه 20 كيلا من التمر، طيب وماذا أنقذك الثمن؟ أنا أنقذك أي ثمنا لها، أعطيك ثمنا لها، يعني مثلا كذا وكذا والعياذ بالله، جرعة خمر محرم شرعا هذا. طيب هو بيع التمر حرام؟ لا حلال طبعا ما فيها شيء، لكن محرم أن يكون إيش، والتعوض حلال، المبايعة حلال وحل الله البيع، لكن ممنوع أن يكون الثمن إيش، أن يكون خمرا نجاسة محرمة، ممنوع، واضح؟ فهذا الوصف. وأما البيع فهو إيه، فهو حلال، البيع نفسه إيه فهو حلال. طيب أخيرا نفس التقسيم الأول طبعا، قد يكون العقد محرما ليس لصفة مقارنة له ولازم له، وإنما لأمر خارج عنه، فهمتوا كيف؟ يعني توفرت فيه إيش كل الأركان وما في أي صفة تلابسه وتلازمه صور محرمة. طيب كويس المشكلة، ولكن أمر خارج عنه منفصل عنه، ممكن العقل يتصور انفصالهما أيضا، وهو ما ذكرنا إيش من البيع وقت إيش، وقت النداء يوم الجمعة. طبعا هذا ذكرناه في موضوع الفعل، هذا خطأ طبعا كما نبهنا، هذا لا يذكر بس ذكرنا للتوضيح، لكن هو المفروض يذكر في وين؟ أين؟ في الأقوال، في العقود، ممنوع تذكره في الأفعال، ما تقولش البيع ما هو فعل، غلط. هذا البيع إيه؟ من العقود القولية، من العقود إيش؟ هذا قول، هذا قول. فالتبايع وقت النداء من يوم الجمعة ممنوع، منهي عنه شرعا. طبعا صرح بعض الفقهاء بحرمته وصرح آخرون بكراهته، ومش هنقول فقهيا لماذا اختلفوا هنا، مسألة ثانية هذه. ولكن نحن إيه نعلم أنه منهي عنه. هل أفاد النهي الحرمة والكراهة؟ فيه خلاف الفقهاء معروف طبعا في كتب الفقه الموسعة. طيب إذا نقول صوم من يوم الجمعة فسعوا وذروا البيع، واحد يقول الله بس ما نهاش، قال ذروا البيع، ممكن واحد فلسفي يقول لك الله ما نهى، الله قال إيش؟ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر، أمر بالترك، إذا النهي الأمر بالترك نهي، وهذا كان في الصيغ من ضمن صيغ النهي، الأمر بترك الفعل، هذا صحيح، الأمر ما قلكش لا تفعل، أقول لك اترك الفعل يعني لا تفعل، صحيح؟ ولذلك لا تفعل هذا الصيغ كما قلنا رئيسة، والأمر بالترك هو من صيغ إيش؟ أنه فدروش هذا أمر والتعامل على أنه أمر، لا هو أمر بالترك، أمر بالسلب، أمر بالسلب، إذن هو نهي، إذن هو سلب، الأمر بالسلب سلب، الأمر بالنهي نهي، الأمر بالنهي نهي، نهي عن البيع، نهي عن البيع. طيب فهذا إيش؟ أمر خارج عنه، أمر إيه؟ خارج عنه، غير مقارن له وغير لازم له. ممكن نتصور نفس الصفقة ونفس من نفس الشخصين أيها الإخوة، ولنفس الشيء المعقود عليه وبنفس إيه العوض الثمن، يعني نفس الشيء، ولكن في غير وقت صلاة الجمعة. أمر غير إيه؟ غير مقارن له، لكن فقط اتفق هكذا بتقدير الله أن كانت في وقت النداء. محرم، محرم، ليس لاختلال الركن وليس لصفة محرمة لابسته ولزمته، وإنما لأمر غير مقارن له وغير لازم له خارج عنه، برضو محرم، برضو إيه؟ محرم. الآن الجزء الأخير حد من الدرس، ماذا يترتب على ذلك؟ أخذنا الأقوال وأخذنا إيش؟ الأفعال، ماذا يترتب على؟ هذا هو المهم. وإذا النقطة هذه فهمناها، وهي سهل جدا فهمه وليس صعب الحمد لله، إذا فهمناها بحمد الله تفتح لنا بابا ممتازا واسعا، بابا وسيعا أو واسعا لفهم أحكام فقهية كثيرة أيها الإخوة، وخاصة على مذهب السادة الأحناف. على غير مذهب السادة الأحناف العملية سهلة، تكون إيش؟ أسهل بكثير، لكن على مذهب السادة الأحناف لا، تحتاج إلى تدقيق، لأنهم خالفوا في هذه المسائل، خالفوا في هذه المسائل. فنبدأ بالأول، ما نهي عنه من الأفعال لذاته أي لقبح في ذاته ومن العقود لاختلال أركانه، فهذا أيها الإخوة إذا وقع، وقع باطلا عند الجميع. طبعا سنسارع إلى القول بأن الحنفية هم الذين مازوا بين الباطل والفاسد، هذا يأتي الآن بعد قليل نوضح، وأما الجمهور الباطل والفاسد عندهم، واضح أيها الإخوة؟ وحنقول إيش الفرق بين الباطل والفاسد عند الأحناف فقط. على كل حال خلينا نستخدم صيغة باطل لأنه متفق عليها، إذا وقع أيها الإخوة الفعل الذي نهي عنه لذاته، أو العقد، عقد التصرف القولي الذي نهي عنه لاختلال ركن أو أكثر من أركانه، لانعدام حقيقته إذن ماهيته، فإنما يقع ماذا؟ يقع باطلا. ومعنى البطلان في هذه الحالة أنه لا يترتب عليه آثاره الشرعية المحمودة المقصودة من مثله إذا وقع صحيحا. إذا وقع إيه؟ صحيح، لا يترتب. يعني مثلا نأتي لعقد الزواج، إذا وقع عقد الزواج صحيحا في أركان معينة له وشروط، استوفى أركانه وشروطه، إذا وقع إيه؟ عقد الزواج صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه، ماذا يفيد؟ أشياء كثيرة، يفيد منها وجوب إيش؟ المهر، استحقاق الزوجة إيه؟ المهر على زوجها، يفيد حل إيش؟ التمتع، يفيد وجوب النفقة، يفيد أشياء كثيرة لا إيه؟ لا نسب الآن بذكرها، أشهرها طبعا حل إيش؟ حل التمتع، يحله ويتمتع بها زي ما قلنا إيه؟ إنكم إيه؟ استحللتم فروجهن بكتاب الله، خلاص بالعقد الشرعي الزواج. طب خلينا نأتي إيه نفس العقد، عقد الزواج وقع أيها الإخوة باطلا، بمعنى أنه إيش؟ في خلاف أركان، كأن عقد على إيش؟ على عمته والعياذ بالله، أو على أخته المجوس، أو على أي إيه مرأة لا يصح أن تكون محلا للعقد عليها منه، في اختلاف في الركن هنا، محرم أن تتزوج إيش؟ هذه السيدة ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه إيش؟ أي شيء من الآثار المذكورة، لا بتستحق المهر ولا تجب النفقة ولا يحل التمتع، ممنوع لأنه باطل، هذا لأنه إيه؟ باطل، واضح؟ إذا هذا هو إيش؟ اتفاق الفقهاء، وهذه مسألة سهلة لن نطول إيش بتفصيلها، سهلة جدا مفهومة الحمد لله، فيش فيها خلاف في الأفعال وفي الأقوال، ما في إيش؟ ما في خلاف. واحد يقول طب هذا فهمناه في العقود في الأقوال وفي الأفعال، ما في مشكلة في الأقوال في السرقة، إذا أفعال السرقة مثلا إنسان راح سرق، هذا فعل صحيح، هل يملك هذا الشيء الذي سرقه؟ لا يملك، ممنوع ولا يستطيع إيش؟ بخلاف إنسان راح إيش؟ راح يشتغل، اشتغل احتطب مثلا هكذا أو صاد السمك، وهذا مش عقد، هذا فعل، انتبهوا الصيد وكذا هذا مش عقد، خلاف إيه البيع في قول هنا، لا راح إنسان ألقى الشبكة صاد أخذ السمك، هل هذا السمك ملك له؟ ملك له، حلال حلال، يستطيع أن يبيعه؟ يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يأكله؟ يستطيع، ما فيها، هذا هو. إذن هذا فعل وقع صحيحا، لو وقع باطلا بالسرقة أخذ مال سرقه أو نهبه أو اغتصبه والعياذ بالله، صور لا يقع إيش في ملكه ويكون حراما، ويحرم عليه إيش أن يبيعه، ويحرم عليه أن يأكله، ويحرم عليه أن يطعمه وحله، ويحرم عليه أن يتصدق به، وما في إلا حال واحدة فقط، يتوب إلى الله ويعيد المال إلى إيش؟ إلى أصحابه. وفي الحديث المشهور أعتقد عند أبي داود، على اليد ما أخذت حتى إيش تؤديه، على اليد ما أخذت، يعني في موضوع إيش الضمان، موضوع العوض، أنت أخذت شيء سرقته أكلته أتلفته حرفته، مشكلتك بدك ترجعه لصاحبه في الأخير، يا ترجعه يا ترجع إيه حسب إيه صنف المال، إن كان قيميا أو كان إيش مثليا، وفصلنا أيضا إيه القول في هذه المسألة، إن كان قيميا وإن كان إيه مثليا، لماذا؟ لقول عليه السلام على اليد ما أخذت حتى إيش تؤديه. طبعا أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء الأربعة، مسألة خلافية، إذا أقيم الحد، قيل إذا أقيم الحد هل يلزم أن يعيد؟ فيها خلاف، والأرجح إيش أنه يلزمه، موضوع الحد هذا بينكم يا الله وموضوع ايش ترجح هذا حقوق الناس والمصلحة. انا ما استفدت، انقطعت ايدك وبعدين طيب ومالي راح يعني. فالارجح نميل نحن الى هذا الراي اللي ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. طيب ناتي الان المساله الثانيه، عاد القسم الثاني، وهناك افعال واقوال نفس الشيء من غير فرق، نهي عنها لا لذاتها وانما ايش لوصف اي لصفه ملازمه لها، يعني مقارنه لها، عفوا مقارنه لها متصله بها ولازمه لها، كما ذكرنا في اشياء معينه. طيب هذه الاشياء اذا وقعت كيف تقع؟ هل تقع باطله او في عندنا تفصيل؟ انتبهوا، بالنسبه للجمهور قالوا ما نهي عنه من فعل او قول لصفه محرمه، طبعا صفه ايه محرمه، طبعا هي الصفه المحرمه مظبوط، هو في حد ذاته حلال ما في مشكله، ولكن الصفه هي ايش المحرمه، لا يريها الشارع، الشارع نهى عن هذه الصفه، فهمتم؟ الشارع نهى عن هذه ايش الصفه، كما قلنا لم ينهى عن الصوم لكن نهى عن الصوم يوم العيد، لم ينهى عن السجود لكن نهى عن السجود لغير الله. اذا الصفه محرمه، الصفه ايش هي المحرمه. طيب واذا وقع هذا الشيء كيف يقع؟ انتبهوا، عند الجمهور يقع ايضا باطلا، قول واحد، ومعنى ذلك انه لا يترتب ايضا عليه شيء من ايش من اثاره المحموده التي تترتب عليه لو وقع صحيحا بغير هذه الصفه، على مثله لو وقع صحيحا بغير هذه الصفه المحرمه المقارنه اللازمه. هذا قول مين؟ الجمهور، فهمتم؟ لكن الان عند الحناف، هنا خالف الساده الحنفيه، قالوا لا لابد ان نفصل، فصلوا، قالوا الشيء اذا نهى عنه الشارع، الشيء اذا نهى عنه الشارع لصفه فقد ايه حصل الانمياز، يعني تميز بين الاصل وبين الصفه، في عندنا صوم يوم عيد، اذا الصوم قالوا في الاصل انه حلال مباح الصوم، صحيح قرب الى الله الصوم، كون يوم عيد هذه صفه محرمه، كون وقع في يوم عيد هذه صفه ايه محرمه، فهل الصوم مشروع باصله او غير مشروع؟ مشروع طبعا باصله، وهل مشروع بهذه الصفه أن نصوم يوم العيد؟ غير مشروع بهذه الصفة. إذا قالوا في فرق بين الأصل وبين الوصف، من حيث الأصل هو مشروع، من حيث الوصف هو ممنوع، من حيث الأصل صوم مشروع، ومن حيث الوصف صوم يوم عيد ممنوع، فقالوا إذا لابد إيه أن نميز، لابد إيه أن نميز، لابد أن نميز بين المقامين. طيب بيع بشرط فاسد، بيع بشرط فاسد، البيع من حيث كونه بيعا هو إيش مشروع بأصله، مشروع أحل الله البيع، ومن حيث أنه تضمن شرطا فاسدا هذا إيه غير مشروع ممنوع، صحيح ممنوع. فقالوا إذن لابد أن نميز بين المقامين، بين الأصل وبين الوصف، ورتبوا على ذلك أيها الإخوة افتجار مصطلحين، البطلان كما يعرف الجمهور والفساد، قالوا في شيء اسمه البطلان وشيء اسمه الفساد وهو دون البطلان. ماذا يعني البطلان عند الجمهور وماذا يعني عند إيه عند الحنفية، وماذا يعني الفساد عند الحنفية؟ على فكرة الجمهور لا يفرق بين البطلان والفساد، البطلان هو الفساد عنده نفس الشيء، عنده مصطلح واحد، يعني يقول لك هذا فاسد يعني باطل، باطل فاسد نفس الشيء. ما هو الباطل أو الفاسد عند الجمهور، أو ما هو البطلان والفساد عند الجمهور، وهو مترادفان بمعنى واحد، هو الفعل أيها الإخوة يقع على غير إيه ما أمر الله. أحسن تعريف دقيق بسيط جدا، الفعل إذا وقع على غير ما أمر الله يعتبر عند الجمهور إيش باطلا أو فاسدا، هذا تعريف سهل صحيح ما في مشكلة. الحنفية لا ميزوا حسب ما شرحت لكم، قالوا الفعل إذا وقع غير مشروع بأصله وقع باطلا، هذا هو الباطل ما لم يشرع أصله. طبعا تقول لي لم يشرع أصله وصفه، ما نحتاج نتكلم في الوصف، إذا لم يشرع أصله انتهى خلاص، ما تكلمش في الوصف انتهى من الأصل أصلا، ما فيش بناء، ما فيش إيش شيء يعني يقام عليه البناء، انتهى من أصله. فتقول ليش ما خلاص، ما لم يشرع بأصله هو الباطل، وما شرع بأصله دون وصفه، يعني شرع بأصله وحرم إيش مع وصفه فهو إيش فهو الفاسد. انتبهوا، هذا اصطلاح حنفي، هذا اصطلاح السادة إيش الحنفية. إذا الفعل أيها الإخوة عند الجمهور الفعل إيه عند الجمهور إذا لم يشرعه الشارع بغض النظر، لم يفرقوا بين إيش بين أصل ووصف، انتبهوا بين أصل ووصف، ما قالوش إنه الله إيه عز وجل يعني إيش أحل الصوم من حيث وصفه، هذا معروف، ولكنه حرم إيش الصوم في يوم العيد فهذا يختلف، ونعطيه مصطلح جديد، قال لا نفس الشيء، هذا كله باطل فاسد خلاص، هذا الصوم كله باطل فاسد، صوم يوم العيد ما بنفرقش احنا، وحنشوف ترتب عليه احكام فقهية طبعا دقيقة غريبة، حنشوف اللي احنا بقوله لا في فرق، ما شرع ايه باصله دون وصفه فهو الفاسد، وما لم يشرع باصله اصلا فهو ايش فهو الباطل، فهو الباطل، فهمنا؟ طيب ماذا رتبوا على ذلك؟ طبعا تترتب أشياء معينة. بالنسبة للجمهور رتب ما رتب في المسألة الأولى أو في التقسيم الأول أو في الفرع الأول من التقسيم عفوا، أنه يقع إيش؟ لا تترتب عليه أي إيش؟ أي آثار من الآثار المحمودة المقصودة للشارع، ما في، ممنوع. وأما الحنفية قالوا لا يختلف. فالبيع مثلا إذا وقع إيش؟ فاسدا. إذا وقع باطل نفس الشيء لا تترتب عليه آثار عند الحنفية أنه باطل، بس إذا وقع فاسدا يعني حتقول لي مثلا أنا حاسألكم جيبوا لي بيع وقع باطلا عند الحنفية مثل إيش؟ مثل بيع الخمر، صحيح؟ هذا وقع إيش؟ باطلا. مثل بيع حبل إيش؟ الحبلة، هذا وقع باطل ممنوع ما فيش عقد. مثل بيع إيه؟ من مجنون وقع باطلا، لكن البيع تضمن شرطا فاسدا أو تضمن ربا قالوا هذا فاسد، هذا مش باطل، لأن البيع من حيث بيع هنا الأركان كلها صحيحة، لكن تضمن إيش؟ تضمن إيش؟ وصفا محرما، وصفا محرما. ماذا رتبوا على ذلك؟ قالوا الملكية تنتقل، أنت تستحق العوض وهو يستحق إيش؟ الشيء، يعني إيه؟ السلعة. طيب يعني هو يستحق الثمن وأنت تستحق السلعة، المهم يعني العوضين. طبعا الثمن والسلعة يسمان إيه؟ يسميان بالعوضين. ولكن لوجود إيش؟ الشرط الفاسد أو الوصف الفاسد لابد من إيش؟ من إخلاء العقد منه. إذا نستطيع أن نستدركه ونخليه يجب، وإلا يجب الفسخ، يجب الفسخ. واضح؟ يعني مثلا البيع مع ربا، مثلا يقول لك إيه الأحناف هذا البيع الآن إيش؟ من حيث الأصل صحيح ومشروع، لكن بربا إيش؟ محرم بصير، وهذا بيع فاسد ليس إيش؟ باطلا. ففي استحقاق العوضين، لكن يجب أن تخلي العقد من ماذا؟ من الربا، تخلوه إيش؟ من غير ربا. إذا فعلتم ذلك خلاص البيع يتم صحيحا إن شاء الله، ما فيش أي مشكلة. وإلا إذا امتنع ذلك لأي سبب من الأسباب لابد من فسخ إيش؟ من فسخ العقد، لابد من فسخ العقد. هذه التفرقة كما قلت لكم إيش؟ عند الحنفية، والجمهور لا يعترف بها، ويبدو أن الأرجح، والله أعلم، يبدو أن الأرجح إيه؟ قول الجمهور. الحنفية طبعا عنده أدلة عقلية بالعقل. بماذا استدلوا؟ قالوا في فرق كبير بين شيء غير مشروع بأصله ولا بوصفه، وبين شيء مشروع إيه؟ بأصله دون وصفه. فالأصل إذا المشروع لابد أن يترتب إيش؟ عليه حكم لأنه مشروع، والوصف غير مشروع لابد أن إيه؟ يترتب عليه حكم لائق به، فيعطى كل شيء إيش؟ اللائق به، يعطى الأصل إيش حكمه ويعطى الوصف إيه حكمه، وبعد ذلك إذا أمكن إيش استدراك العملية نستدرك. فقالوا هذا عدل، يعني هذا إيه؟ من باب إيه؟ العدل. أنا سأنبه على تنبيهين. تنبيه الأول، كما قلت لكم هذا رأي الحنفية والجمهور لا يحتج بذلك ولا يراه، ويحتج بالحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، أي مردود. والحديث ظاهر، الحديث ظاهر في إيش؟ في المعنى. طبعا يمكن أن يناقش، لكنه ظاهر حقيقة. لماذا؟ لأن الشارع الكريم إذا نهى عن الشيء هذا النهي ممكن فعلا يتناول إيش؟ الشيء من حيث أصله، ممكن يتناوله لا من حيث أصله لكن من حيث إيش؟ وصفه. لكن أهو منهي عنه أو غير منهي عنه؟ منهي عنه. وما معنى كون الشارع نهى عنه؟ معنى أنه طلب إلينا ألا نفعله على هذه الصفة، طلب إلينا يعني أمرنا ألا نفعله على هذه الصفة. ومن فعله على غير ما طلب الشارع فقد أتى بأمر إيش؟ لم يطلبه الشارع، أتى بعكس ما أتى به الشارع، فهو رد. عندهم دليل قوي، يعني الحديث يشهد للجمهور، الحديث يشهد إيه؟ للجمهور. هذا التنبيه الأول من جهة إيه؟ الاستدلال فقط. التنبيه الثاني أيها الإخوة، انتبهوا، هذا شوية دقيق، لم أكتبه في الدرس، توسعات أخرى، لكن جيد أن تعرفوا هذا الشيء. الأحناف بينهم خلاف، بين أصولي الحنفية في خلاف في هذه المسألة. ما هو هذا الخلاف؟ ما هو هذا الخلاف من فقهاء وأصولي الحنفية؟ من فرق في هذه النقطة بين العبادات وبين المعاملات، ومنهم من لم يفرق، ومنهم من لم يفرق. على فكرة ممكن تسجلوك أي كملاحظة مهمة جدا، وللأسف برضو بعض كتب الأصول أو بالأحرى مش بعض، كثير خاصة المحدثة لا تذكر هذا بدقة، لا تذكره بدقة للأسف، وأحيانا تذكر ما يشوش على القارئ. المعتمد والمشهور عند أصولي الحنفية أيها الإخوة، المعتمد والمشهور عند أصولي الحنفية عدم التفرقة، عدم إيه؟ التفرقة. واضح؟ بين إيش؟ بين العبادات والمعاملات في هذا الجانب، بين العبادات والمعاملات في هذا الجانب. لكن بعض الفقهاء والأصولي الحنفية والأصولي الحنفية فرقوا بين العبادات والمعاملات. كيف؟ وهذا غير إيه؟ غير مشهور كما قلنا، غير مشهور عند الحنفية. كيف فرقوا؟ قالوا العبادات أيها الإخوة، العبادات انتبهوا يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، العبادات تقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهل يمكن أن يتم التقرب إلى الله بغير الامتثال الكامل؟ يعني تأتي بأمر تريد منه غايتك أن تتقرب إيش به إلى الله تبارك وتعالى، فهل يمكن أن يعقل أن تتقرب إلى الله بشيء نهى الله عنه أو لابسه شيء نهى الله عنه وأنت ما قصدك إلا القربة، غير موضوع المعاملات، غير موضوع إيه المعاملات، فهمتم علي؟ فمثلا الصوم، تتقرب إلى بالصوم، لكن كيف تتقرب إلى الله بصوم يوم العيد الذي نهى الله عن صومه؟ ودعو أنا بدي أصوم قربة إلى الله، كيف؟ لا يفهم هذا، يعني غير معقول هذا، غير إيه؟ معقول أن تتقرب إلى الله بما نهى الله عنه، أن تتقرب إلى الله بما إيه؟ نهى الله عنه، فالمفروض أن يكون هذا إيش الصوم إيش؟ باطلا، المفروض، لكن منهم إيش كما قلت لكم من فرق، أيضا في العبادات فرق، قال لا فرق أيضا، كالمعاملات، كما فرقنا في المعاملات نفرق أيضا في العبادات، غريب، كيف فرقوا؟ قالوا الصوم من حيث أصله مشروع ويوم العيد بهذا الوصف غير مشروع فيترتب عليه آثار عند فقية في الفتاوى، كيف؟ قالوا من نذر أن يصوم لله يوم عيد، من نذر أن يصوم لله يوم عيد يلزمه النذر، لأن النذر مشروع، نذر الصوم طبعا والنذر عموما ونذر الصوم مشروع إيش بأصله، لكن غير مشروع إيش هنا بوصفه نذر يوم العيد صياما، لا غير مشروع هذا لأنه يوم العيد محرم صومه. قالوا كويس، إذا من نذر أن يصوم لله يوم عيد يلزمه الوفاء بهذا النذر، طبعا ويمنع أن يصوم يوم العيد ممنوع، إذا فوجب عليه أن يصوم إيش يوما آخر غير يوم العيد يلزمه، غريب مع أنه نذر أن يصوم يوم عيد، هو هب هذا الوصف، قال لك بهذا الوصف محرم لا يستطيع أن يصوم يوم العيد، لكن لأنه نذر الصوم من حيث الأصل صور مشروع فيلزمه ويصوم يوما آخر بدلا عنه، هكذا فرقوا الذين فرقوا، الذين فرقوا حتى يعني طردوا التفرقة حتى في العبادات. أنا قلت لكم إيش المشهور والمعتمد عليه الفتوى عند الحنفية صور عكس ذلك، أنهم مع الجمهور قالوا في العبادات ما في تفرقة، العبادات إذا وقعت صور مع الوصف الغير مشروع تقع باطلة، وهذا الصحيح قصدها القربة. في ناس قالوا إحنا بنفرق، بنفرق كمان كما فرقنا في المعاملات نفرق في العبادات، وطردوا التفرقة من أي المعاملات إلى العبادات أيضا، وهذا غير معتمد عند الحنفية، غير معتمد إيه، ولكن بعضهم يفتي بذلك وليس عليه الفتوى، انتبهوا، يعني إذا كان هو إيه فقيها حنفيا تقليديا لا يفتي بذلك، يفتي بأنه باطل خلاص انتهى كل شيء. طيب وبعدين إيش بصير؟ وإذا شرع في صوم يوم العيد من غير نذر، موضوع ثاني، إنسان صام يوم عيد وشرع بلش صام يعني 5-6 ساعات وجاء واحد فقيه قال له يا عمي هذا حرام الكلام هذا، كيف؟ يقول له حرام هذا يوم عيد منهي عنه أنت تيجي تصومه، قال ما كنت أعرف جاهل خلاص. طيب مفروض إيش أن يبطل إلى أن صيامه، أن يبطل مفروض يأكل يشرب خلاص، طب كويس أبطل صيامه وهذا غير مشروع وصفه، ماذا يترتب على إبطاله؟ انتبهوا عاد، أنتم تعلمون أن مذهب الحنفية أن إيه من شرع في قربة، هذا ناحية فقهية، من شرع في قربة أو طاعة يلزمه إيش إتمامها، فإن قطعها وجب عليه إيش أن يقضيها، هذا مذهب الحنفة. وأما مذهب إيش الشافعية مشهور مذهب الشافعية هذه المسألة لا، من شرع في أي قربة غير واجبة، طبعا أنا أقصد في قربة إيش المتطوع بها النوافل يعني مش الواجبات، طبعا الواجبات فيها قضاء عند الجميع ما في كلام لكن في قربة إيش متنفلة نافلة يعني، عند السادة الشافعية صور لو شرع في صيام يوم تطوع هكذا وبعدين لم يستطع لأي ظرف من الظروف، غلبته شهوته، جاع المسكين كذا عطش، وراح إيه أبطل صيامه، لا شيء عليه، واحتج الشافعي رحمة الله عليه بالحديث إيه الصائم أمير نفسه، أو قال المتطوع عفوا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه. وأما الحنفية فاحتجوا به بالقول الكريم ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا نهى الله عن أن يبطل إيش المؤمن عمله، فإن أبطلته لازمك إيش القضاء، لازمك القضاء. هنا انتبهوا عاد، هنا الفرق، قالوا في هذه الحالة من إيه من شرع في صوم يوم العيد مثلا وهو غير مشروع بهذا الوصف ثم أبطله لم يلزمه قضاءه في يوم آخر، هذا الفرق، رتبوا عليه هذا الفرق، مع أن مذهبهم صور في غير هذه إيش الحالة، إيش في غير هذه الحالة يعني، فالصوم عادي في الأيام إيه الجائز يصوم بها الإنسان تطوع إلى الله تعالى، لو صام وأبطل يجب أن يقضي، وأما في يوم عيد لو صام وأبطل يجب أن يبطل طبعا لا يجب عليه أن يقضي، إذا صار في فروق، وهذا هو ثمرة إيش ثمرة التفرق عند من فرق، ثمرة التفرق عند إيه من فرق. وأما من لم يفرق وكما قلت لكم أعيد وهذا هو المشهور والمعتمد وعليه الفتوى، وهم وافقوا ماذا؟ وافقوا الجمهور في هذه الجزئية، جزئية ماذا؟ العبادات، قالوا العبادات لا، باطلها وفاسدها سواء. فهمتم؟ إذن أين انحصرت التفرقة عند الحنفية؟ في ماذا؟ في المعاملات. فهمتم؟ فقط ما ذكرنا ينحصر في المعاملات. وأما العبادات فالمشهور عن أصولي الحنفية أنهم وافقوا فيها الجمهور، فجعلوا باطلها وفاسدها سواء، والتفرقة تؤثر عن إيش؟ عن نفر آخرين من الحنفية، بعضهم فرق وشرحت لكم إيه التفرقة. واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نأتي أخيرا إلى آخر شيء، وهذه آخر نقطة في الدرس، وهي مسألة إيش؟ ما نهى الله عنه تبارك وتعالى من فعل أو قول لا لذاته ولا لصفة، وإنما إيش؟ طبعا ملازم له، وإنما لأمر خارج عن، غير متصل به، خارج عن، أمر خارجي خالص. مثل إيه؟ كما قلنا البيع إيش؟ البيع وقت النداء من يوم الجمعة، وقت النداء من يوم الجمعة. فالعلماء هنا الجماهير أيها الأخوة، جماهير العلماء قالوا يقع صحيحا مع الإثم، يقع صحيحا مع الإثم، يعني بيع تم في وقت النداء، البيع صحيح مع الإثم، يأثم البائع والمشتري للمخالفة الشرعية. صحيح؟ هاي واحد. اثنين، من صلى في ثوب المغصوب صلاته صحيحة وتبرأ بهذه الصلاة ذمته وهو آثم. واضح؟ الصلاة هو أسقطها، أسقط الفريضة، له أجرها إن شاء الله وتبرأ الذمة، له أجرها بإقدار ما عقل منها، وعليه الإثم إيش؟ لا طبعا أنا أقول حتى هذا أنا خطر لي الآن، هو أصلا آثم طالما كان الثوب عنده أو عليه، طول ما الثوب هذا عندك في ملكك هو أصلا لا يدخل ملك، لا يدخل ملكك، أنا أقصد يعني بالملك الكلمة العامية، لا يدخل ملكك. طالما هذا الثوب أنت لابسه أو عندك في البيت أو مخليه لم ترجعه إلى صاحبه المغصوب فأنت في إثم أصلا، فطبيعي لما تيجي الصلاة برضه تكون آثم ولا مش صحيح. إذا هو يعني الإثم هنا ليس إيش؟ ليس لخصوص الصلاة، هذا من عندي وأعتقد أنه واضح إن شاء الله تعالى، ما أعتقد أن أحدا يخالف فيه، لا أعتقد أن أحدا يخالف هذه النقطة. يعني إنسان يمشي في ثوب مغصوب آثم أو غير آثم؟ من غير صلاة آثم. طب صلى في ثوب مغصوب صلاته صحيحة وهو آثم أيضا، مش عشان موضوع اغتنم بالصلاة، لا أبدا، ما له علاقة. واضح يا إخوة؟ إنسان ذبح بسكين إيه مغصوبة، ذبحه صحيح ذبحه شرعية صحيحة وهو آثم، ونفس الشيء نقول ذبح أو ما ذبحش ما دام السكينة عنده أي آثم طالما ظلت السكينة في حوزته حتى يعيدها إلى صاحبها، حتى يعيدها إلى، فالإثم دائما مستمر أصلا، مستمر إيش؟ للغصب، مستمر للغصب وإيه؟ والسطو على مال الغير بغير وجه إيش؟ حق، بغير وجه حق. لكن تبرأ الذمة إيش؟ بفعل إيه المفروضات مثلا من صلاة وغيرها تبرأ ويصح ذبحه، تصح زكاة الشرعية وغيرها. هذا إيش؟ هذا لدى الجماهير، هذا لدى الجماهير. الآن هناك من خالف، انتبهوا، هناك من خالف، والخلاف في هذه النقطة أيضا على إيش؟ على وجهين. هناك من خالف في العبادات، هناك من خالف في العبادات قال لا العبادات تقع باطلة، يعني كيف يتقرب إلى الله إيش؟ بشيء نهى الله عنه تبارك وتعالى، يعني هو طبعا هو لم يتقرب إليه بشيء نهى الله عنه، لكن لابسه واقترن به شيء إيش نهى الله عنه، فلولا هذه عبادة لابد أن تكون إيش؟ ممحضة أو متمحضة كلها طاعة لله. وهذا يعرف عن مين؟ عن بعض الحنابلة وعن بعض المالكية في روايات يعني مختلفة طبعا على كل حال. منهم أيضا من الحنابلة والمالكية من قال، وهذا أيضا في المعاملات كمان عجيب في المعاملات طبعا إيش الأكثر منهم الذين خالفوا هذه المسألة، خالفوا العبادات، قالوا أما المعاملات فتصح إيه على رأي الجمهور مع الإثم والعبادات لا. ومنهم من طرد أيضا إيش الخلاف حتى في المعاملات، قال كمان في الأقوال نفس الشيء ممنوع. تخيل فهمتم؟ لكن رأي الجماهير في هذه المسألة بالذات، رأي الجماهير عليه الفتوى، إذا نفتي في رأي الجماهير، رأي الجماهير في هذه النقطة الثالثة أن الأفعال والعقود تقع إيش صحيحة وتبرأ إيش الذمة بما شغلت به منها مع الإثم، مع الإثم. واضح إن شاء الله تعالى. هذا هو، هذا ملخص إيش درس اليوم، وهذا ما يقال في موضوع أثر النهي أيها الإخوة في كل هذه الأقسام المشروح. والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم. الآن نفتح باب إن شاء الله الأسئلة والنقاش، إذا في شيء غير واضح، في إنسان يحب أن يسعى عن شيء أن يستزيد أي شيء فليتفضل إن شاء الله. تفضل يا أبو طارق. بسم الله. موضوع الكفارات المصطفى هذا، نعم، هل يمشي مع الكفارات؟ ما لها أيوة لا لا لا لا، مبحث الكفارات، سؤال أخينا أبي طارق حفظه الله، مبحث الكفارات ليس من مباحث إيش أصول الفقه، مباحث الفقه الكفارات والأيمان والنذور، دائما أقول لك الكفارات والأيمان والنذور هذا في كتاب واحد من كتب الفقه، هذه من مسائل الفقه يتوسع فيه. طبعا ممكن تعرض إيش بعض الأشياء في المباحث الأصولية إيش للكفارات، لكن ليس إيه كما يعرضه الفقهاء. في طبعا في تداخل كبير جدا جدا بين إيه بين العلمين. لماذا؟ لأن هذا العلم هو الذي يؤسس للفقه، ولذلك يتوسل دائما علم أصول الفقه يتوسل ماذا؟ يتوسل مسائل الفقه يعني. ولذلك نحن عمليا بعد ذلك سنرى أنفسنا تعلمنا وفقهنا فقها دقيقا، بس الحمد لله مجموعة من المسائل الفقهية غير مرتبة طبعا، وإنما جاء ترتيبها وفق الاحتياج إليها في مسائل الأصول، صحيح؟ وأما المسائل الفقهية في كتب الفقهاء فإنما تصنف إيش؟ وفق تصنيف آخر مختلف تماما عن تصنيف إيش؟ أصوليا. وطبعا وتوسع فيها وتذكر مسائل كثيرة لا تمس إليها حاجة الأصولي، وإنما حاجة الأصولي التمثيل، يأتي بمثال دائما، مثال واحد اثنين كافي. وأما الفقيه فيذكر كل الفروع، كل الفروع، وذلك أنه قد يتخرج من المسائل وفق أصل من الأصول التي أصلها الأصوليون ما لا يحصن المسائل أحيانا، مئات المسائل، آلاف المسائل، والأصولي لا يحتاج من ذلك إلا إلى مثال فقط، ما يهمه هو. والفقيه يهمه الاستيعاب، عاد استيعاب المسائل وفق الأصل الذي أصله إيش؟ الأصوليون، هذا هو الفرق. فممكن يعني تذكر مسألة مسألتان من مسائل إيش؟ الكفارة بحسب إيش؟ التمثيل فقط بها. لكن كمبحث لا، هو ليس مباحث الأصول، من مباحث الفقه دائما في كتاب الأيمان والكفارات والنذور، هيك اسمه هيك دائما، كتاب الأيمان والكفارات والنذور. وبعضهم أيضا يعني إيش ربما فصل بينها، والله تبارك وتعالى أعلم. في أي سؤال آخر في درس اليوم؟ تفضل. نعم، أو عرافا فصدق من فقط كما وجع محمد. وفي حديث آخر يدخل صلاة 40 ليلة. نعم. انتبه انتبه، هذا سؤال جيد يعني له علاقة بما ذكرنا في الأخير في إبراء الذمة، في إبراء الذمة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، في حديث فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر فلا تقبل له صلاة 40 ليلة. ما معنى عدم المقبولية هنا أيها الإخوة؟ ما معنى عدم المقبولية؟ عدم المقبولية واضح جدا أنه لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها. لكن هل تبرأ ذمته بإسقاط الفريضة؟ نعم تبرأ ذمته بإسقاط الفريضة، بدليل بدليل لن تجد فقيها يقول لك من أتى عرافا أو كاهنا أو قرأ إيش في الهوروسكوب أو الشغلات الفارغة، نفس الشيء طبعا. انتبهوا، لأن هذه الشغلات نوضح للناس، نقول للناس نفس الشيء زي ما كانش فيه هوروسكوب وكان الفارغ حتى على الجهاز والمجلات هذا وحظك والأبراج والهجس الفارغ هذا، نفس الشيء. من قرأ في هذه الأشياء على سبيل انه ايش ممكن يعتقد فيها او عنده شيء من الاعتقاد كفر بما انزل على محمد، طبعا مش هو الكفر الكلي لا لا لا، نوع من الكفر الجزئي، وهذا مذكور للتغليظ، ما المقصود الكفر الحقيقي، كفر الجحود والانكار، ولا ينكر ولا يجحد، لكن مما انزل على محمد انه لا يعلم الغيب الا ايش الا الله. فان ظننت ان هؤلاء ظننت انت ان هؤلاء يعلمون الغيب حقيقه، اذا انت كفرت بالحقيقه، وقد تكفر حقيقه اذا كنت ايه تظن ذلك، فهمت كيف؟ وان لم تكن تظن ذلك على هذا الوجه فهذا الكفر ايش ذكر للتغليظ، كقوله مثلا ايش يعني الطعن في الانساب كفر، النياحة على الاموات كفر وهكذا، هذا ليس كفرا حقيقيا، انتبهوا كفر تغليظ حتى ننفر من هذا الشيء، حتى ننفر من هذا الشيء. طيب يجب ان يفهم الناس ان ايضا من قرأ في هذه الاشياء الفارغة نفس الشيء ينطبق عليه نفس القيل النبوي الكريم على صاحب الصلاة والسلام، فالمسألة خطيرة جدا جدا ليس سهلة، وتحرمك اجر صلاتك اجر عبادتك. على كل حال فأقول لا تجد أو لن تجد أحد من الفقهاء، فقهاء الفقهاء الفهمين طبعا، مش اللي بعامل حام متفقهين بخبصوا على الناس، لا الفقهاء الفهمين متأسسين فقهين أصوليا، من يقول لك لو أنت أتيت كائن منجما أو عرافا فكل صلاة صليتها يجب إيش أن تصليها مرة أخرى بعد التوبة، غير صحيح، بالعكس أنت الآن أتيت العراف ثم جئت بعد ذلك وصليت الظهر، لا تستطيع أن تصلي الظهر بعد ذلك مرة ثانية، ولو أنك صليتها مرة ثانية ماذا تقع؟ احنا عارفين في عنا إيش أداء وفي عنا قضاء وفي عنا إعادة، صحيح؟ ثلاث مصطلحات فقهية مشهورة جدا، الأداء يكون إيش في الوقت، والقضاء يكون إيش خارج الوقت، والإعادة تكون في وقت لسبب. أنا اكتشفت إنه العورة كانت مكشفة إنه كان في نجاسة على الثوب، بدي أعيد أستر العورة وأزيل نجاسة وأعيد الصلاة، هذه اسمها إعادة. هل يجوز أن أعيد الصلاة لأنني أتيت عرافا؟ لا يجوز، انتهى، سقط الفريضة وبرأت الذمة. كم لك من أجر على هذه الصلاة؟ ظاهر الحديث ليس لك شيء، أجر ما في أجر، فهمت كيف أنت؟ بس أنت ملزم أن تصلي ولا تبرأ ذمتك إلا بالصلاة، ولكن ما معنى أنها لا تقبل؟ أي لا يكتب لك إيش من أجرها شيء، لا يكتب لك من أجرها إيه من أجرها شيء. والحل طبعا الحل، طيب إيش يسوي الإنسان؟ لابد من التوبة الصادقة النصوح، لابد من التوبة الصادقة النصوح. طب لو تاب بعد أن أتى العراف وصدقه توبة صادقة نصوحا، هل تقبل صلاته في 40 ليلة آتية؟ ليس عندي جواب دقيق، الله أعلم، لن أفتي فيها، حارجة جدا المسألة، دير بالكم مش سهلة. ليس عندي جواب واضح فيها ولن أفتي فيها، الله أعلم بحقيقة ذلك. تاب، هو تاب، ويجب أن يتوب على كل الأحوال. طبعا إذا لم يتب بالقطع لا تقبل له الصلاة، لكن إذا تاب هل تقبل له الصلاة؟ والنبي لم يذكر استثناء، لم يذكر إيش استثناء. كونه تصح تصح، لكن هل تقبل صلاته ويؤجر عليها؟ الله أعلم، لن أتكلم فيها، شوي فيها مزلق يعني. ممكن أقول إنه في الأمر المقصود أيضا لا تستطيع الصلاة؟ لا، غير صحيح، لا تستطيع أن تقول ذلك، لأنه نفس الأمر غير مضبوط فيه. لا لا، عارف ليه؟ اتهانك للعراف أو الكاهن أو المنجم، صور هنا أمر كما قلنا يمس العقيدة، مش مسألة إيش مسلكية، مس عقيدتك، المسألة فيها إيش تتعلق إيه بالاعتقاد، شيء خطير جدا. قلنا أحيانا أنت إيه قد تأتيهم عينية معينة تجعلك تكفر كفرا حقيقيا، إذا كنت تعتقد أن هذا الكذاب فعلا يعلم الغيب الذي منع الله إيش صور وقرر أنه لا يعلمه في السماء والأرض إلا هو، وأنت تقول له هو يعلم ويعلم الغيب تفصيلا، كفرت أنت هنا، تخيل. فمسألة عقدية حرجة ترتب عليها من باب العقاب، صور أنك إيش تحرم أجر عبادتك من باب العقاب، تخيل. لكن هذا لا يفترض في كل المسائل الأخرى، انتبه. وإلا لو جاز ذلك، إذا لجاز لنا أن نقول نفتي بأن أي محرم تأتيه أنت صور ثم تتعبد الله فأنت إيش لن تأخذ أجر عبادتك، هذا غير صحيح. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شرا يره، صحيح، الخير وحده له أجره، الشر وحده له إيش أجره. وأنا كما قلت لكم هذه نقطة كانت مهمة في توضيح المقام، أن الذي يصلي بثوب مغصوب هو آثم، لا لأنه فقط إيه صلى بثوب مغصوب، هو آثم لأن إيه الثوب المغصوب على بدنه، وهو آثم في خارج الصلاة قبلها وبعدها وإبانا، صحيح. هل يوضحك المسألة؟ يعني لا تفهم أنه إيش يأثم فقط إذا صلى بثوب مغصوب، طب يعني غير الصلاة هو غير آثم؟ لا، آثم طالما كان الثوب في حيازته، وهذا هو الفرق إذن. لكن صلاته صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، وهو آثم مع ذلك. فهمت أنت ليش آثم؟ ما تربطش. وهذا معنى فعلا أن هناك انفصالا حقيقيا، انفصالا إيش حقيقيا بين الأمرين. لكن الآن الذي يصلي، تخيل، الذي وهو يعتقد اعتقادا باطن والعياذ بالله، عقيدة المسألة هنا مش فعل سرقة أو غصب أو كذا، هنا في تشويه إيه العقيدة، في عدوان على عقيدته في الله، ثم يقول الله أكبر، صور يعني يعلن إيه لله عز وجل إيه بالعظمة والجلال والكبرياء. هذه العظمة تقتضي الانفراد بالملك، والانفراد بالملك باللوازمه، الانفراد إيش بتدبيره، والانفراد بتدبيره يقتضي إيش إحاطة العلم بكل غيوبه. كيف تعطي بعض هذه الأشياء لبشر أنت؟ هنا في صار إيش في عدوان على العقيدة نفسها، وهذا داخل في لب الصلاة حتى، يعني داخل في معنى أن تصلي لله، أنت تقيم الصلاة لماذا؟ تعظيما لله، صحيح؟ تعظيما لله، توقيع لله تبارك وتعالى. وين التوقيع هذا وأنت إيش عقيدتك إيه في الله أصبحت غير صحيحة، لا تعطي ما يستحق المصحيح، وتعطي إيش أعداؤه من الكهنة والمنجمين والكذبة، تعطيهم ما لا يستحقون. المسألة خطيرة جدا، ومن هنا ترتب عليه هذا العقاب الشديد، أنه لا تقبل له إيش الصلاة 40 ليلة، فلا تستطيع أن تطلب هذا الشيء من عندك في أي شيء آخر. وهذه مسألة بعدين إيش يعني النبي ما علمها إلا بالوحي، لولا أن الله أوحى إليه أنه يحرم أجر أي صلاة 40 ليلة ما قال النبي ذلك، صحيح. فلا تؤخذ أيضا إيش أمثاله بالقياس عليها وتقول لي أي إنسان يفعل إيه قربة ويعمل إيه معصية أخرى فلا تقبل صلاته، مستحيل، لا تستطيع أن تقول ذلك. وظواهر القرآن كما قلت لك تؤكد لا، الخير بالخير والشر بالشر، خيرا يرى شرا يره. شفت أنت كيف هذه؟ يعني إنسان بصلي وبسكر لا تقول لي صلاته لا تقبل، شفت أصعب يعني كمان من ثوب مغصوب. إنسان بصلي ويسكر أم الخبائث، صلاته مقبولة إن شاء الله تعالى وصحيحة، ويجازى إيش؟ يجازى على إيه؟ على سكره. هذا شيء وهذا شيء، وقد كان في الصحابة من يفعل ذلك، مظبوط؟ أو محنة الثقافي صحابي مجاهد جليل ما شاء الله عليه، كمي عظيم، وكان يصلي وكل شيء ممتاز، لكن هو مدمن خمر، كان مدمن، يصلي ويسكر، ينام ويسكر، يجاهد ويسكر باستمرار، ما في، ويجلد دائما، يجلد ويسكر، مبتلى، نسأل الله ألا يبتلينا ويعافينا، وبتعرف قصته. فما نقولش هذا الصحابي كان صلاته باطلة، بالعكس إن شاء الله له الخير. والصحابي الآخر حمار هذاك في صحيح البخاري، وكان دائما يسكر، هذا برضه مبتلى. ولما واحد لعنه قال لعنه الله ما أكثر نتبه رسول الله، قال لا تلعنه، فإنه إيه فما علمت في رواية أو ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، شهادة عظيمة جدا له هذه. كيف نسلم من أحباب الله ورسوله؟ لأنه مبتلى. علشان هيك لابد إيه دائما أيها الإخوة أن ننظر إلى المبتلين، أن ننظر إلى إيش المبتلين، مش المبتلين، المبتلي هو الله، إن كنا لا مبتلين. الله يقول المبتلي باسم الفاعل هو الله، والمبتلى وجمعه أي مبتلون، وفي النصب والجر مبتلين. أن ننظر إلى المبتلين نظرة إيش إشفاق، وأن ندعو الله لهم أن الله يعافيهم من هذا البلاء. ما تقولوا شو عامل حاله بصلي شوف بسك، لا، نسأل الله يعافيه وأن يمن عليه المسكين وألا نقع أيه لأنه فتنة فتنة. والله تعالى أعلم. في أي سؤال تفضل يا دكتور. نفس الشيء ثوب المغصوب الأرض المغصوبة أي شيء حتى المال المغصوب لو غصبت مالا سواء ثم حملته وصليت فيه هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة وأنت آثم. شوف أنت كيف؟ أنت آثم. نفس الشيء أنا أقول حتى ما هو أبلغ من ذلك صور يعني نفصل إيش أكثر نجعل إيه الاقتران كثير أبعد. إنسان غصب مالا ثم جاء يصلي والمال إلى جانبه ما حملوش حتى يعني الصلاة صحيحة وهو آثم. لأن الإثم زي ما قلنا مش إيه مش الموضوع يخص الصلاة يخص الفعل نفسه أنك إيش احتجت ما ليس لك بحق فأنت آثم. على كل أحوال الإثم يسري معك 24 ساعة في الصلاة وخارج الصلاة صحيح. لكن يمكن أن نقول هذا من عندي حقيقة ما ذكروش الأصول لكن أعتقد أنه صحيح إن شاء الله تماما أن نقول أيضا إيش من غصب ثوبا وأكل فيه الأكل مباح وهو آثم. أكل لابس ثوب قاعد بوكل مع زوجته مع أولاده مباح الأكل مباح ما فيش عليه شيء هو مباح هو فأتى مباحا وهو آثم. لكن مش من الأكل آثم لأنه في ثوب إيش مغصوب. من سرق مالا ثم أكل أو أتى زوجه مباح وأتى مباحا له وهو آثم لأن المال إيش للإيه المسروق فيه أو المغصوب في حيازته. هذه ما في ربط حقيقي بين ماهية هذا. تفضل يا أخي. نعم لا أيوة لا هنا أحسنت هذا سؤال يعني ذكي وفي فرق كبير فرق كبير بين الصلاة في ثوب مغصوب صور وبين الحج من مال حرام. انتبهوا من حج من مال حرام لابد أن نعرف ما الآن أن حجه غير مقبول ما في وأتعب نفسه يعني المسكين هذا ولكن هذا إيش يعني حجة العير حجة الطيارة إن شاء الله والباص وما حجش كلام فارغ لماذا طيب لماذا؟ قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شروط وجوب الحج أيها الإخوة شروط وجوب إيه؟ الحج. الحج يجب على كل إيه؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر يعني إيش مستطيع. الله قال من استطاع إليه والاستطاع كما قلنا إيش بدنية ومالية مع أمن الطريق مع أمن الطريق. إذا الآن الاستطاعة المالية جزء إيش من الشرط من شرط الوجوب صحيح من شرط إيه لا يجب عليه إلا إيه إلا بذلك. فلو أنه إيه لا يستطيع ما عندوش مال هو وراح سرق مالا أو غصب مالا أو أتى بمال من حرام وحج بهذا المال حجه عند كل العلماء غير مقبول. حجه عند كل إيه الفقهاء والعلماء غير مقبول لأن الحج أصلا لا يقوم إلا بمال إيش حلال ومال صافي. وهذه المسألة الحمد لله حتى عوام المسلمين يفهمونها جيدا ويتحرجون فيها سبحان الله تحرجا شديدا. يعني أنا أعرف الأخوة هنا بالذات في أوروبا دائما اللي بيشتغل مثلا في البيتسريات أو مش عارف أشياء أخرى يقول لك دائما أنا إيه بحاول يعني إيش أستخلص من حر مالي المال الحلال اللي فيش فيه أي شبهة ما أجمعه لكي أحج به. عارف إنه إذا حج من حرام كلام فارغ راح تعب نفسه هذا حجه غير مقبول حجه إيه غير مقبول. تصور بخلاف الصلاة الصلاة ما أحد من الفقهاء ذكر يعني إيش أنه في ستر العورة أن تستر بثوب من حلال لا تستر العورة فقط أهم شيء أن تستر العورة. لكن لو ذكر مثل الحج أن تستر بمال إيش أو بثوب من حلال من صافي إيش ماله كان يقول هنا يصير في تشويه على الصلاة في مشكلة ممكن لا تقبل. بخلاف الحج الحج يجب أن يكون إيش من حر مالك لا يكون بمال حرام. لا تتقرب إلى الله بمال حرام لأنك أنت لا يمكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب وأنت لا تستطيع أن تصل إلى مكة لا تستطيع أن تحج أصلا الكلفة صحيح لا تستطيع إلا إيش إلا بالسفر والسفر لا يكون إلا إيش إلا بمال وهذا المال غير إيش غير مباح. هذا هو تفضل. يعني إذا هو رد هذا المال ما ينفع بعد ذلك هل يجب عليه إعادة أوجب الإسلام؟ طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا لأن الحج لم يكن مقبولا هقول له لم يكن مقبولا صوت ولا تبرأ ذمته إذا حج من المال حرام مسروق لا تبرأ الذمة حتى لو عاد لا يجب أن يعيد بعد ذلك طبعا لو عاد لا حتى لو عاد حتى لو عاد انتهى خلاص ما هو أصلا الحج كله هذا تقوم كما قلنا تقوم وحصل بطريق حرام. شفت أنت كيف ما ينفع لا. ولذلك الإمام مالك أنا ذكرت لكم هذه الفتوى مرة أنا قرأتها في البيان والتحصيل لابن رشد إيه الجد أبي محمد الكبير البيان والتحصيل لما في المدونة من وجوه إيش التأويل فتوى غير الإمام مالك سبحان الله وحين فكرت فيها ولها وجه قوي جدا في الحق. إيش هي كان يقول أخشى الإمام مالك شوف الفقه الدقيق سبحان الله كيف الله يفتح عليهم هذا الفقه وهذا الفقه الصحيح. وأنا أقول لك هذا الفقه مش فقه الصناعة كان يعني فقه الأئمة الأربعة حقيقة كان أقرب إلى فقه الصحابة ونحن الآن فقهنا هو فقه المقلدين أقرب إلى الصنعة ما فيش في روح الفقه الحقيقي كان أيام الرسول وأيام الرسول حتى ما كانوا يعرفون هذه القواعد زينة ولا يفصلونها لكن كانوا دقيقين جدا جدا وإصابتهم كانت أكثر من إصابة الفقهاء الصنعيين أصحاب الصنعة الفقهية على كل حال. فالإمام مالك إيش كان يقول رحمة الله عليه رحمة واسعة؟ كان يقول أخشى على من لم يكن ماله من حلال وتزوج ألا تحله زوجته. لماذا؟ لأنك لا تستحل فرجها إلا إيش؟ إلا بالمهر، صحيح؟ لابد من المهر هذا. طبعا ممكن أن يكون دينا، ما في مشكلة، حتى لو لم تذكره أنت في العقد هو واجب، ولها مهر إيش؟ المثل، الفقهاء يقولون ولها مهر. والنبي يقول في الحديث المشهور قال إيه؟ من تزوج أو في نيته ألا إيش؟ ألا يعطي زوجه مهرها فقد دخل بها زانيا. إذا فنته مش حاطيها، مش إلها، زاني. أنت ما تستحل إيش؟ إلا بهذا المهر الذي إيش؟ شرطه الله تبارك وتعالى ورسوله. فالإمام مالك بيقول لو كان إنسان كسبه من حرام، يعني ماله من حرام، وأنتم عارفين المال الحرام لا يدخل إيش؟ في الحيازة، لا يدخل في الملكية، لا تستطيع أن تتملكه حتى وأنت تملكته فعليا. التملك الفعلي غير التملك الشرعي. فهمت؟ تقول مالي في جيبك، بس هو عند الله مش لك، ممنوع. فهمتم كيف؟ طيب. فلو أنت إيش كان كسبك من حرام ودفعت هذا المال الحرام والعياذ بالله كمهر، صور هذا لا يقبل عند الله، ما يعتبر هذا مهرا، ما يدفع، لأنه المال حرام نفسه. هل ينفع تدفع أنت مثلا المهر خنزير أو ميت أو خمر؟ ما ينفع. كذلك ما ينفعش تدفعه إيش؟ مال محرما، نفس الشيء، مال محرم مثل خنزير، عليك أنت محرم، هو في حد ذاته طاهر، بخلاف الخنزير، في حد ذاته إيش؟ نجس، وهو محرم أيضا، عليك وعلى غيرك، هو نفس الشيء، هو طاهر لك، عليك إيش؟ محرم، ودفعت هذا المحرم، أنت دفعت إيش؟ ما ليس لك، كأنك لم تدفع شيئا، فكأنك استحلت فرجها بغير إيش؟ بغير ما أحل الله. فالإمام مالك يقول أخشى أنه يكون في زنا. طبعا هو ما قطعش، لماذا؟ لأنه إذا كان هو يعتبر عند الله زانيا، فهل تعتبر عند الله زانية؟ طبعا لا، لأنه هذا ليس شأنها، هذا ليس إيه؟ شأنها. ومن أين أتى بهذا المال؟ الله يعلم بذلك، هي لا تعلم، هو قدم لها هذا مع أنه مال. أما إذا كان هو لم يطب إيش؟ ولم يستحل أشياء من وجهه، ففي شبهة. تخيلوا، ومسألة خطيرة هذه، يعني هذا لابد أن يفهمها كل الناس، لابد أن يسمعها كل مسلم، وخاصة المقبل على الزواج يفهم. كما أحلل إيش مال الحج، لابد أن أحلل مال إيه؟ مال المهر، وأن لا أعطي لزوجتي، حتكون هذه مستودع السري، وأم إيه أولاد وبناتي لا أعطيها إلا إيش؟ إلا ما حل من مالي، حتى لا أقع في شبهة إيش؟ شبهة زنا. تخيلوا المسألة كثير حساسة، والله أعلم. حتى لو إيش؟ نفس الشيء، أقول لك تستصفي، تستخلص، مثل الحج، هل تحج بمال فيه حلال وحرام؟ تعرض حجتك للخطر؟ أن تعرض زواجك وذريتك للخطر؟ لا، يجب في المسائل الحرجة هذه أن تستخلص إيش؟ تستخلص الحلال دائما. بدي أحج، بدي أتزوج، بستخلص مال حلال دائما، يكون بعيدا إيش من كل إيش الشبهات إن شاء الله تعالى. بالنسبة للصرف الأرضي المقصود على ذبح السكين، هذا القائم بالفعل نفسه أم لعامة المسلمين إذا صلوا في المكان؟ كيف إيش دخلها؟ طبعا لعامة المسلمين، هذه أرض أنت تعلم أنها مغصوبة، صحيح؟ يعني أنت الآن تصلي في أرض غصبها مثلا زيد، صحيح؟ من أدى لك أن تصلي فيها؟ دول زيد، زيد أصلا غصبها، فأنت نفس الشيء تأخذ حكم. فهمت كيف أنت؟ هذه الأرض لا يستطيع أن يأذن لك بالصلاة فيها إلا صاحبها، وصاحبها المسكين غير موجود، وهي مغصوبة، أخذت إيه؟ على الرغم منه، فأدى لك الغاصب، فأنت مثل الغاصب هنا تصلي في أرض وأنت تعلم أنها مغصوبة، ممنوع. النبي يقول مثلا إيه؟ من اشترى شيئا يعلم أنه إيش؟ أنه مسروق، صور، فهو أحد السارقين. نفس الشيء، شفت؟ وهذا مثلا يقصر فيها السؤال، ولكن أخي أنا عارفه بسرقها، بس ليش دخل؟ لا، وأنت تعرف أنها مسروقة، أنت السارق مثله، ممنوع. لا تستطيع أن تشتري شيئا وأنت إيه؟ توقن أنه لا يملكه إيش من يبيعه لك، هو ليس له، هو سارق. تقول أنا ما ليش دخل؟ لا إلك دخل، النبي قال أنت برضو سراق زيه، ولا كيف حنتنهى عن المنكر؟ صح؟ كيف حنقطع باب إيش الحرام إذا تصرف هذا العقيدة الميكافيلية وأنا ما ليش دخل؟ ليش دخل لي؟ لا، أنت أحد السارقين معناها. وزي ما قال ومن حدث بحديث وهو يعلم أنه كذب، إمام على منبر، فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. طب ما أنت عارفه كذب، وتقول الناس تقول أنا مش أنا ألفته، ألفه الملعون فلان العلان هذا الوضاع الكبير مثلا ابن أبي العوجاء مثلا عبد الكريم. لا، أنت زي هو كذاب والعياذ بالله، باء بإثم إيش؟ اتجاه الحديث، وأنت تجيح هذا الحديث وأنت تعلم أنه كذب، لأنه قال أنت برضو كذاب زيه، وأنت في صحيح مسلم، فهو أحد الكاذبين، وضبطها بعض الأئمة المحدثين هو أحد الكاذبين. تفضل يا أخي. قصد انه انسان غصب ارض معينه، نعم، انسان منها يعني هذا مقصود، نعم، حرم الصلاه ويصلي، صلى فيها صلاه غير باطله، اثم، لا صلاته صحيحه، حتى الذي غصبها الصلاه صحيحه، بس هو اثم لانه صلى في الارض المغصوبه. بالنسبه لارض فلسطين، ارض مغصوبه، ايوه، وياتي انسان مسلم مار منها ومش اهل فلسطين، وصلى في ارض فلسطين، لا الوضع مختلف تماما هنا. سؤال ذكي. لا سؤال ذكي يعني ممكن طبعا سؤال ذكي ممكن يثور في الذهن. يقول هذه غصبها ايش؟ غصبها بعض الناس. تخيل. طيب على كل حال انتبه الان. وسؤال اخي ذكي جدا جدا. هو عربي ذكر ذكر قال لك جاء انسان يعني غير فلسطيني. فهمتوا؟ ايوه انتبهوا. لا بالعكس السؤال عنده بعد سياسي هنا. يعني هنا اجابات الفقيه حقيقه. يعني بتدعيم ايش؟ تدعيم مشاكلنا السياسيه او الاجتماعيه ايه في قضايا الفقه. هنا اجابات الفقيه مهمه بالعكس هذه ويجب ان ناخذ لها ايه ابعادا اوسع حتى الابعاد الفقهيه الضيقه. وقال لك انسان اخر يعني غير فلسطيني. لماذا؟ لان اهل فلسطين هذه ارضهم غصبت عليهم. ما تقوليش انا ارضي غصبت علي حرام اصلي فيها. لا هذه ارضي. فهمت كيف التكليف؟ ما فيش مشكله. الان لدينا ايش؟ سبيلان في الجواب واعتقد انه وضح لك الجواب. هذه الارض ليست ملك للفلسطينيين اول شيء. حسب ما وجاءت الادبيات الفقهيه في القرن العشرين والحادي والعشرين الان هي ملك للمسلمين جميعا اذا غصبت علينا. وبالتالي من حق كل مسلم ان يصلي فيها. بالعكس. بالعكس يعني على كل مسلم ان يعمل لكي يصلي في هذه الأرض. بمعنى إيش؟ أن يفتحها وأن يحررها كي يتاح له أن يصلي في الأرض المقدسة. موسى عليه السلام في صحيح البخاري لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه والقصة شهيرة ورده وفقع عينه إلى آخره والحديث صحيح على كل حال. فبعدين إيش ما كان يعني ما في يعني راح تحبوا تقول في الحديث. المهم هو لطمه هو ففقع عينه فرجع ملك الموت قال له يا رب يعني أنت بعثتني إلى عبدك والموت ما بده غضب. فقال له ارجع إليه يا ملك الموت وقل له ضع يدك ايش على اي ثور إن شئت. اي ثور كم تحت يدك ايه من الشعر حيكون؟ الاف الشعر يعني يمكن 10,000 شعره مثلا ولا 5,000 شعره. فان شئت ايه عشت بعدد ايش ذاك الشعر. تحب تعيش كمان 5,000 سنه يعني؟ ولكن لابد لك من الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ما في كل بده يموت كل من عليها فان. هذه هيك قضاء رباني ازلي ما في كلام. فموسى اذعن ان الامر معناها جد. ما فيش لا مخب من الموت. بدك تموت بتموت اليوم ولا بعد 5,000 سنه حتى بعد ايش هذا العدد من الشعر إذا وضعت يدك على الثور. فقال له يعني إيش؟ إئذن لي أن أقترب إيما الأرض المقدسة رمية بحجر. أحب أن يدفن قريبا من أرض فلسطين ولو رمي بحجر. وكان في التيه. وموسى قيل دفن في التيه عليه السلام. دفن إيه؟ في التيه الذي تاه فيه 40 سنة. يعني رمية بحجر. شوف لما تملى حجر قديش يعني؟ 50 متر 100 متر واحد قوي عضل مثلا 200 متر رامي قوس روماني 300 متر. قال لك أحسن من الأشياء. أقترب من الأرض المقدسة رمية بحجر. شوف هذا حتى الآن الحديث هذا لابد أن يذكر كثيرا للناس. للأسف لا يذكر كثيرا لأنه برضو عنده تدعيم سياسي. ممكن ندعيمه سياسيا في قضايانا أنه هذه الأرض كثير فعلا مقدسة ويجب أن يكون حرصنا عليها أعظم مما هو الآن. في حرص الحمد لله النبي لكن أعظم مما هو الآن. أرض نبي يحب فقط أن يدفن قريبا منها رمية بحجر. فإذا كيف فضل الشهادة فيها؟ كيف فضل أن تنزف عليها دماؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى؟ فضل عظيم أعظم مما تخيل. الأرض التي باركها الله وقدسها للعالمين في 8 مواضع من كتاب الله ذكرت بركتها وقدسيتها. تخيل وللعالمين الله يقول للعالمين يعني فيها سر عالمي سر كوني. هذه الأرض مش أي أرض عادية. فإذا كانت هي ملك المسلمين وهي أرض وقف كما يقول إيش الفقهاء في الأدبيات الحديثة بالذات هي أرض وقف هي ملك المسلمين جميعا. إذا هي غصبت على من؟ غصبت على المسلمين. إذا يبقى الآن غير المسلم لو بدنا نفهم احنا نحدث بلغتنا الفقهيه. والحمد لله يوجد من الادباء والفلاسفه والمفكرين الاحرار في العالم من يمتنع عن زياره فلسطين. الموجود غربيين لا لا لن ازورها. احب هذه الارض وفيها تراث وفيها حضاره ولكن لن ازورها حتى لا اعطي شرعيه ايه لهذه الدوله الغاصبه. عشان بدي ازورها لازم تعطيني فيزا صحيح او تسمح لي او بدي اخضع حتى من غير فيزا في تمثيل دبلوماسي اصلا. انا لا اعترف بالتمثيل الدبلوماسي. اقول لك لماذا؟ كيف اعترف بتمثيل دوله دبلوماسيه اذا إيه؟ لا دوله هي دوله غاصبه لا مشروعية أصلا لوجودها. وكما يقول جرودي أكبر خطأ في القرن العشرين في خطأ كبير جدا أكبر خطأ ناجز وواقع الآن هو وجود هذه الدولة الملعونة. وجودها خطأ كبير فاصل خاطئ في التاريخ الإنساني. فإذا غير المسلم لو بده ينطلق إيش انطلق في الخيط عنه هو غير ملزم بفقهنا. لكن الحمد لله بعضهم يفكر بنفس الطريقة بعض الأدباء والمفكرين الأحرار الغربيين. ولذلك جان بول سارتر لما زار مخيمات اللاجئين في غزة في 67 هو بيعرف كان هو فيلسوف تحرري ومع المضطهدين ومع المستضعفين أساءت إليه ولم تحسن زيارة. قال أنت بتزورها ليش زرتها طيب يقولوا ما هي أرض محتلة. تخيل من الفرنسيين نفسهم الشيوعيين الفرنسيين والوجوديين التحررين الفرنسيين قالوا تغلطت. وفعلا شوه جان بول سارتر الزيارة هذه. هو راح بجمعها دعم إلا قالوا لا المفروض أن تمتنع. تقول لا أزور مش ممكن أدخل تحت أرض إيه محتلة وأخضع لطائلة إيش القانون والسلطة والجند الإسرائيلي. لا لن أعطي هذه الفرصة ولا أعترف به. وهذا صحيح. ومن هنا للأسف الشديد شوف أنت التفكير الآخر. طبعا أعتقد أنه وضح الجزء الأول كمسلمين نستطيع أن نصلي لكن في تبقى جزئية أخرى عاد الآن في أي حال نصلي وبأي شرط كفلسطيني ما في مشكلة، وكغير فلسطيني لا أستطيع أن أدخل وأصلي في الحالة العادية إلا إذا أخذت إيش؟ فيزا. وإذا حتى ما أخذتش فيزا، أنا الحين مثلا مسلم سوي بقدر أروح، لكن سأقع تحت طائلة إيش؟ القانون والسلطة والرقابة الصهيونية الغاصبة. وأنا صحيح هيقول لي روح هيك، ما تروحش هيك، تعال أبا، ممنوع. المفروض ألا أعطيهم إيش هذه الفرصة، لا أعترف لهم بشيء. ولذلك أنا أؤجل زيارتي لهذه البلد حتى تتحرر. هكذا ينبغي أن تكون الفتوى، صور هكذا، وليس كما أفتى ذلك لن أذكر اسمه حتى خلاص، أحد العلماء أساس يعني أو أحد المتكلمين في العلم الشرعي والفقهاء، سألوه قبل سنوات لو دعيت هل تزور، قال إذا حكومتي تطلب مني ذلك وفيه الخير والمصلحة فأنا أفعل. يا أخي تبا لك الأخ الظهر، حكومتك هذا موضوع ثاني، موضوع سياسي، اتركنا من كل هذول الساسة الفشلة العجزة النكرة. أنا أتكلم معك كفقيه، أنت كفقيه ينبغي أن لا تكون أهبل، أحكي العامية، إذا تكون فقيه أهبل حرام نصبك فقيه، حرام نسألك بصراحة. وعلى الأمة ألا تكون هبلة أيضا، الأمة ألا تكون أي مستغفلة، إن كل واحد يتكلم تسمع الدين تسمع منه، لا، علم الدين مش هالعلم يعني إيه برضو إيه سهل، ومش العلم الصعب يعني، ممكن لأي إنسان ذكي يتفرغ له 10 سنوات 15 سنة إن شاء الله نصبح فقيها يعني جيدا بإذن الله. طبعا مش سنة سنتين وخمس سنوات، بدك سنوات طويلة، لو تفرغت ودرست مليح وتعمقت ممكن تصبح فقيها جيدا. يعني المسألة ليست مستحيلة، يعني الفقيه مش منزل من السماء كالأنبياء، مش معطى هيك بتخويل إلهي، فممكن كثير جدا أن نجد من الفقهاء. على الأمة أن تضع ثقتها في لون مخصوص من الفقهاء، من هم؟ ليس بالشرط أن يكونوا الأكثر علما والأكثر فصاحة والأكثر موسوعية، لا، الأقرب إيش؟ تعاطفا واندماجا من آلامها، من همومها، من مصيرها، من قضاياها. يعني الفقيه العضوي، إذا كان أنطونو غرامشي الإيطالي الماركسي ابتدع مصطلح المثقف العضوي، فنحن نبتدع مصطلح الفقيه العضوي، بدنا الفقيه العضوي ليس الفقيه المبتوت، صور حيويا عن أمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بخير الدنيا والآخرة وتقبل منا، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.